أهلا وسهلا بكم في الجلسة التالية من جلسات كورس تبتر القرآن وتعامل القدماء معه. بنتعامل النهاردة مع الفصل الرابع من الكتاب عن المدخل اللغوي والبلاغي، ولكن بيسعدنا في البداية إن احنا نواصل عرض الأفكار اللي بيشتغل عليها الدارسين والدارسات في الكورس لمقالتهم. ويسعدنا النهاردة إنه قد وصلنا مقال الأستاذ أحمد خفاجي عن المحكم والمتشابه دراسة تحليلية، وهو هيقدم عرض في حوالي 15 دقيقة عن المقالة وتفكيره فيها. فأستاذ أحمد بقى، يعني الساحة ساحتك. أنا هبدأ من آخر سطر قلته في المقالة، إن أنا تجنبت إن أنا أذكر في المقالة أسماء أشخاص وأعلام أو تواريخ، وقرأت في الموضوع وبعدين حاولت إن أنا أذكر ما ترسب في ذهني نتيجة قراءاتي، فبالتالي أنا بعتبروش مقالة، أنا بعتبره خواطر. يعني في المقدمة اتكلمت عن إن القرآن هو النواة الصلبة للثقافة العربية طبعا، وإن اللغة هي النواة الصلبة للقرآن، وإن القرآن أكد على عربيته بشكل متكرر، دفعت البعض ان هو يتساءل ايه السر في ان ينزل ايه زي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، على اعتبار ان دي امر بديهي يعني. لكن هذا التاكيد والالحاح القراني بيؤكد نقطه مهمه، وهي ان القران اشتبك نصا وخطابا مع خصوم رسالته الذين يقفون على ذات الارضيه الكتابيه بدءا من اليوم الاول. مكه لم تكن منعزله عن العالم المحيط بها عربيا او عجميا، الاول بحكم مركزها الديني للعرب، والعالمي بحكم مركزها التجاري. خروج العرب بجيوشهم ولغتهم وكتابهم لحضارات أخرى شكل مرحلة حاسمة في تطور ثقافتهم ونشوء حضارتهم. في عوامل كتيرة جدا وراء نشأة العلوم الإسلامية المختلفة، على رأس هذه العوامل هذا الاشتباك اللي بدأ من اللحظة الأولى لنزول الوحي إلى ما تلاها من اللحظات. من هذه العلوم علوم القرآن، ولكن علوم القرآن ولدت من خلال تلاقحها مع علوم أخرى سبقتها في النشأة والاكتمال والنضوج، زي النحو والبلاغة واللغة وأصول الفقه. من المعروف في تاريخ العلوم عامة، مش بس في علوم القرآن، وأنا بحط كلمة علوم بين قوسين في المقال وأقصد إن أنا أحطهم بين قوسين، إن بذرة العلوم في الأول بتبقى موجودة في إن في مشكلة أو إشكال بيدعو إلى التفكير، وبعدين التفكير بيظهر أفكار ومفاهيم في الأذهان، هذه المفاهيم بتبقى قلقة ومضطربة وتبحث لها عن ألفاظ تتجسد فيها، فبتظهر ألفاظ كتيرة جدا تعبر عن مفهوم واحد، إلى أن نصل إلى مرحلة الاصطلاح على مصطلح بعينه ليعبر عن هذا المفهوم، ويبقى اللفظة الفلانية في مقابل المفهوم الذهني الفلاني، ويسود هذا المصطلح بين المتخصصين باجتماع المفاهيم المختلفة وتوحيدها في منظومة ذهنية، بنصل إلى ما يسمى بالمنهج، وبذلك ينضج العلم. الرحلة ديت يبدو إنها كانت متعثرة فيما يخص علوم القرآن، والتعثر ده بستدل عليه بعدد من الظواهر، منها تعدد الاسم نفسه، علوم القرآن ولا علوم التفسير ولا أصول التفسير ولا قواعد التفسير، في حوالي 7 أسماء أطلقت على هذا العلم. فيما يخص المفاهيم والأدوات نفسها بقى داخل هذا العلم، هنلاقي إن الدارسين له استمدوا مفاهيمهم وأدواتهم من علوم أسبق، وخصوصا أصول الفقه، وبالتالي لم يبقى لعلوم القرآن كعلم مميز إلا الموضوع بتاعه. بس المشكلة إن الموضوع اللي هو القرآن كان موضوع لعدد كبير جدا من العلوم. إحنا ممكن نلاقي مفاهيم ومصطلحات علوم القرآن، نكتشف إن جذور هذه المفاهيم موجودة في أو تعتبر أغصان في علوم أخرى زي أصول الفقه، اللي هو يعتبر نشأ وترعرع ونضج قبل ظهور علوم القرآن واكتمالها. ومن ضمن المفاهيم والمصطلحات شديدة الأهمية في أصول الفقه وأصول الدين وأصول التفسير الثلاثة دول، مصطلح المحكم والمتشابه. أنا بتناول ده من خلال عدد من النقاط. النقطة الأولى بتكلم على إن المرجع في تفسير القرآن هو اللغة طبعا. الاستشهاد بأشعار العرب ليس ثمرة تأكيد القرآن على عربياته فحسب، لكن لأن التفسير وغيره من علوم المسلمين ظهرت في بيئة الدولة الأموية التي كان فيها اعتزاز بالعروبة عرقا والعربية لغة. ولذلك من الناحية الاجتماعية بنجد أن دراسة العلوم العربية كانت جسر لبعض الموالي ليعبروا إلى ساحات الشرف والثراء من خلال دراسة هذه العلوم وتدريسها فيما بعد. وفي نماذج كتير على هذا الأمر، وإن ظلت هناك حدود لهذا الجسر وهذه المساحات. يعني كان هؤلاء بيتغلبوا على عجمة العرق اللي بتفصلهم عن مواطن الشرف بتعريب اللسان، في شواهد على كده كتير. المفارقة هنا بقى إن انتقال العرب المسلمين لساحات الحواضر الأعجمية في الشرق والغرب تم في نفس الوقت وصاحبه جمع وتقعيد لعربية البدو. شارك في هذا الجمع نفر من العجم، خلي بالك البدو والعرب والعجم، عجم العرق طبعا مش عجم اللسان، اللي هي اللغة العربية تعتبر لغتهم الثانية. من الملفت بقى أن أهم مدرستين لدراسة أو في علوم العربية اللي هو النحو، يعني أهم علوم العربية، البصرة والكوفة، ودول موجودين في العراق يعني بعيد عن البادية اللي منها جمعت اللغة. هنا بنلاقي بقى أن البداوة اللي هي المادة الخام للغة ولهجاتها اجتمعت مع الحضارة اللي هي العمود المؤسس لعلوم المسلمين بأدواتها ومفاهيمها ومناهجها، فتحولت اللغة من كائن أحادي البعد في وجودها في البدو إلى كائن ثنائي البعد وثلاثي الأبعاد فيما بعد. نقطة تانية، البيئة اللي نزل فيها القرآن على مدى 23 عام كانت بتدور اللغة حول حقيقة والمجاز مثلا على وفق ما ألف العرب، وإن ولم يوجد هذا المصطلح عند العرب قبل نزول القرآن، لكن كان موجود في الأفهام والإذهان. اللي حصل بعد كده نتيجة احتكاك العرب بغيرهم ظهرت أبعاد أخرى خارج موضوع الحقيقة والمجاز. زيادة على ذلك أن تحول القرآن من خطابات شفهية إلى نص واحد بين دفتين زاد الأمر تعقيدا، فتعددت المداخل لهذا الخطاب أو النص من اللغة إلى التاريخ إلى الفقه وهلم جرة. يعني جاءت علوم القرآن والتفسير بقى عشان تجمع كل ذلك في علم واحد، لكن لم تتهيأ لهذا العلم العوامل التي تجعله يصل، ده في زعمي أنا يعني، أنه لم يصل حتى هذه اللحظة التي نعيشها الآن إلى منظومة واحدة مترابطة متميزة منهجيا أو مفاهيميا. ويمكن دراسة مفهومي المحكم والمتشابه تعطينا الأدلة على التقرير الذي قررته من شوية. بمجرد ما نطلع على ما قيل في شأن المحكم والمتشابه في مصادر علوم القرآن والتفسير بنكتشف أن هناك نمرة واحد، المدخل اللغوي لبيان المحكم المتشابه بالرجوع إلى لغة العرب. الجذر الأول للمحكم مأخوذ من الحكمة اللي هي الحديدة في فم الحصان ويدل على المنع، والمنع يستلزم الإتقان. العادة في نشأة المفاهيم يا جماعة إن المفهوم بيؤخذ، المفهوم الذهني المعنوي بيؤخذ من مادة، شيء مادي موجود يعني، والأمثلة على كده كتير. يعني مثلا المجد في اللغة هو امتلاء بطن الناقة، الشرف هو المكان العالي، وهكذا. الجذر المأخوذ من التشابه مأخوذ برضو بنفس الشكل من حاجة اسمها الشبه. الشبه في اللغة أصلا هو النحاس، مادة زي النحاس تماثل الذهب في لونه، وفي معنى آخر أنها شجر الصمغ اللي بيشبه شجر اسمه الصمر. ومن هنا انصب الحديث في جانب المحكم المتشابه في التشابه يعني على الوضوح والغموض، يعني الدراسة اللغوية انصبت على جوانب الوضوح والغموض في النص القرآني. ومن هنا دخلت الحروف المقطعة في أوائل الصور في مساحة المتشابه. اثنين، المدخل التاريخي أو باء، تم استحضار أسباب نزول آيات سورة آل عمران من الآية الأولى للآية 70 بشأن جدال النبي مع وفد نجران النصراني، والقول بأن هؤلاء استغلوا تشابه ما لديهم من نصوص كتابية بما وقع في القرآن لدعم عقيدتهم، فولد الجدل اللاهوتي. لأول مرة في الإسلام في نزول هذه الآيات بين الإسلام وقرآنه النصرانية وأناجيلها، وأنا بستخدم كلمة أناجيل يعني بحاول بكثف في المعنى شوي. ومن هنا انصب الحديث في المحكم المتشابه على صفات الخالق ومعنى الروح والكلمة إلى آخر. ثلاثة، المدخل الفقهي، تم توظيف مفهوم المحكم المتشابه في سياق العمل الدؤوب لفقهاء المسلمين لضبط سلوك الداخلين في الإسلام من غير العرب، كما تم ضبط ألسنتهم في علوم النحو وغيره. فبقى المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، طبعا هنا بيتداخل الفقه مع التاريخ. النقطة الخامسة، ان في دراسات كتيرة جرت في العصر الحديث لمحاولة الخروج من هذه الدوامات المفاهيمية، لكنها كانت تدور في معظمها في إطار التعامل مع القرآن كأنه توراة أخرى نزلت دفعة واحدة، على خلاف المعروف طبعا. تطورت الدراسات لتصل إلى مرحلة التعامل مع القرآن باعتباره يختلف عن الوحي من جهة وعن المصحف من جهة أخرى، فظهرت ألوان من الخطابات اللي هي تناولت القرآن يعني تعتبر استعادة وتطوير للقديم برضو بالثلاث نواحي: التلول اللغوي والتاريخي والفقهي. هل نجحت تلك المحاولات الحديثة في الوصول إلى طموحها الكبير بتأسيس نظرية عربية في تأويل القرآن أو نظرية تأويل للنصوص عامة؟ أنا أزعم أن هناك محاولات لكنها لم تنضج بعد. شأن نظرية التأويل العربية القديمة التي لم تنضج أيضا في مجال علوم القرآن والتي تظل تروح مكانها بعد جهود أصحاب نظرية النظم. أنا تجنبت أن أنا أقول الجرجاني هنا عشان تعمدت أن أنا ما أجيبش أسامي أعلام. النقطة السابعة والأخيرة أن إحنا هنا بإزاء ثلاثة مداخل في العصر الحديث بشأن الوصول إلى حل لمعضلة تباين وتفاوت الأقوال في تحديد مفهوم المحكم المتشابه من جهة والوصول للنظرية العربية في التأويل من جهة تانية. ده إذا اعتبرنا أن تعدد الأقوال والنظريات معضلة في حد ذاته. أنا لست من أنصار تلك الرؤية التي ترى أن التعدد يعتبر معضلة، لكن على أي حال آخر ثلاث نقاط بختم بالكلام إن في نظرة لسانية بتكتفي بتناول ظواهر النص متسلحة بما وصل إليه العلم الحديث في مجال الدراسات اللسانية وتجاهل ما حفى بالنص بالروايات التاريخية وأحيانا تفسيرية، وخاصة تلك الروايات التي تتناول الأطوار الأولى لتشكل النص. طبعا ممكن نقول بقى إنجليكا نيوفرت وغيرها يعني هنا، بس أنا ما ذكرتش لم أستشهد بأحد. هناك النظرة التاريخية اللي بتحاول إعادة بناء السياق التاريخي الأول لنزول القرآن لاستعادته في بنياته الأصلية كمجموعة من الخطابات أدى تحولها لنص مغلق إلى انسداد المعنى من جهة وتشظيه من جهة أخرى. طبعا ما جبت سيرة نصر أبو زيد لكن هو اللي هيجي في الزي. وهناك ثالثا النظرة الفقهية المقاصدية التي تتشابك وتتقاطع مع النظرة التاريخية في سعيها للوصول عبر ما أسمته لسان النص. بس لسان القرآن عند العلواني مثلا وفق مفهوم، ده مفهوم خاص للسان، يختلف شوية عن المفهوم اللي موجود في علوم اللسان. لكي تصل إلى تشكيل منظومة فقهية صالحة للحلول محل المنظومات التراثية التي لم تعد صالحة لهذا العصر. في النهاية المقال يعتبر محاولة متواضعة لاستكشاف ما تم من جهود في السابق واكتشاف ما عسى أن يحمله لنا الحاضر والمستقبل من وعود للوصول إلى منهج جديد لتناول القرآن نصا أو خطابا، لكن وفق الرؤية المعرفية العلمية المنضبطة المنهجية التي يجب أن تسبق أي أهداف أو توظيفات أخرى. وقد حرصت على أن يخلو هذا النص من ذكر الأعلام أو النصوص المقتبسة أو التاريخ، لأنني أعتبره مجرد مقدمة وخواطر ربما نسعى في قبل الأيام إلى طرحها بشكل علمي أكثر منهجية. وشكرا لكم. شكر ليك وألف مبروك على أن أنت ابتديت البداية. إحنا كده يعني إيه، أحمد خفاجي ماسك المحكم والمتشابه، ومحمد ياسين ماسك الناسخ والمنسوخ، وأكمل واخد مفهوم المقاصد، وهالة شغالة على محنة خلق القرآن. الجوانب دي كلها بدايات يا جماعة هتستكمل، يعني انت بتاخد خطوة في الطريق، فهنكمل المشوار ده، ومشوار المحكم والمتشابه مشوار طويل يعني. فنقول دلوقتي مثلا لو حد عنده سؤال او استفسار او تعليق على الكلام اللي قاله احمد خفاجي. والمقالة طبعا الناس اللي هي قدمت عروض المرة اللي فاتت لها اكسس للدوسيه اللي فيه المقالات دي، ففي ثلاث مقالات دلوقتي انا اضفت الناس بالايميلات بتاعتها يعني، فهبعت لكم تاني الاسم بيها. والناس اللي لسه بقى في عندنا دلوقتي سبع اسماء ما يعني لم يقدموا شيء بالنسبة للمقالات، مش موجود منهم حد الان، فحنذكرهم بعدين يعني لما يبقوا موجودين. طيب لو حد عنده تعليق علشان او مداخلة. طيب احمد يوسف اتفضل. هو الكلام اللي عرضه خفاجة كلام دسم وجميل ومفيد يعني، بس انا مش معاه في ان هو ما يذكرش اسماء الاعلام لان هي كده كل واحد وضع طوبة من حقه ان احنا في جدار العلم يعني من حقه ان احنا نذكر هذا الايه العالم حتى برضو عشان اتاكد ان الفهم بتاعي صائب او اتاكد من الكلام بتاع العالم ده نفسه يعني. هي وجهة نظر طبعا، وفي النهايه خفاجي هو الايه اللي يحدد مدى جدوى هذا الكلام يعني. شكرا جزيلا. أحمد خفاجي. طبعا الاستاذ احمد يوسف له حق طبعا، اذا كنت انا بكتب مقاله علميه عشان تنشر في جريده ولا مجله ولا حاجه يعني، انما انا كتبت خواطري اللي ترسبت في ذهني، قلت الكلام ده مرتين في البدايه وفي النهايه. انا كتبت خواطري بغض النظر عن ذكر الاعلام، لا، على اعتبار ان معروف ان نظريه النظم بتاعه الجرجاني، وان الخطاب والنص بتاع نصر حامد ابو زيد، وبالتالي لم اجد اي داعي لان انا اعرف المعروف اصلا يعني، فبختصر الكلام وحاولت اركز عشان يبقى في فايده اعمق وبتبقى الرؤيه شامله بس شويه. لكن كلام الاستاذ احمد يوسف مظبوط طبعا له حق. طبعا، وانت ممكن هتكمل المشوار ده. وفي برضو حتة عايز الفت النظر اليه، انا كتبت لك مجموعة من التعليقات على الملف اللي انا عملته على جوجل دوكيمنت. في حتة برضو مش واخدين بالنا منها، ان الكوفة والبصرة دي حواضر نشأت من الهجرات العرب، ما كانتش هي موجودة قبل كده. يعني الكوفة والبصرة هنتكلم على فترة عمر بن الخطاب، الجيوش بقى اللي هي العربية ديت اللي راحت قعدت زي ما جم عملوا قطائع كده، العسكر والقطائع في مصر، ان هم يبقوا قاعدين في مكان بره الحواضر. فالكوفة والبصرة نشأت كمدن يسكنها هؤلاء الايه، او ينشئها هؤلاء، فما كانتش حواضر موجودة قبل كده، لانك انت برضو عملت الربط ان ايه، البادية هنا والحضر، يعني الكوفه والبصره وبغداد، كل دي منشات انشئت بعد العرب وبالعرب اللي كانوا موجودين. طيب، هيبقى برضو الناس هتقرا وهيبقى لنا كلام تاني على المقال. لو في طب حاجه على الجزء ده بقى بتاع الكوفه والبصره. اتفضل يا فندم. لا، هو طبعا العرب البصره والكوفه، لكن البناء ونظام البناء والعلوم اللي ظهرت كلها داخل فيها الأدمغة اللي جاية من الفرس طبعا، ما نقدرش ننكر حاجة زي كده. ممكن نعمل إحصاء للعلماء اللي ظهروا في البصرة والكوفة وأصولهم كانت منين وعدد المواد اللي فيهم، وهنلاقيها ممكن نكتشف، أزعم إن احنا نكتشف إن العجم كان لهم سيطرة ثقافية بس من خلال اللغة العربية، وزي ما أنا قلت في الكلام إنها كانت جسر ليهم العبور إلى الشرف وكده. طبعا طبعا، لان هم اللي كانوا تقعيد العربيه، كانوا هم اللي اصحاب المصلحه الكبيره فيه، لانه علشان انت بقت العربيه ديت بياخدها الشخص بالسليق، ان هو اتولد ونشأ وسمعها، ما كانش بيروح مدرسه مثلا عشان يتعلم. فازاي بقى ايه اللي هو لم يولد في بيئه بتتكلم عربي يتعلم عربي؟ هنا احتياج اللي هم المسلمين الغير العرب، ان هو يحط قواعد لكيف ايه تعلم هذه اللغه. وده موضوع بقى طويل هنتكلم فيه لما نيجي نتكلم على كلامك على مقال، من ناحية ايه، انه واحد مثلا زي السيبويه لما هيجي يعمل قواعد النحو هيركز على العلاقات المنطقية اللي هي ايه. يعني انا دلوقتي لما اجي انا كجمال هو باجي باللغة الانجليزية بتعامل مع اللغة بالمنطق، الشيء المنطقي في الكلام ايه، مش بالاصطلاح وبالعرف وبالاستخدام التاريخي. ويمكن ده أزمة من أزمات تأسيس النحو في النحو عند العرب، إنه كتير من العجم زي ما أنت بتشير هم اللي قعدوا القواعد فصاغوها على أسس منطقية مش على أسس لغوية، بس ده حديث آخر يعني. طيب، أنا عملت زي برزنتيشن برضو للفصل بتاع النهاردة، فأحب إن أنا يعني أعرضها. طيب، هو فين بقى دلوقتي؟ لازم نفتحه الأول. هعمل شير له دلوقتي على الشاشة. أتمنى أن هو يكون واضح. طيب، احنا بنتكلم النهاردة عن الفصل الرابع من الكتاب، وهو الكتاب الفصل ده بيتكلم عن المدخل اللغوي والبلاغي في التعامل مع توتر القرآن. فيعتبر الفصل ده متقسم لجزئين، الجزء الأول الخاص بمسألة اللفظ والمعنى، إنه زي ما أحمد خفاجي كده في المقدمة، يعني المقدمة بتاعته تعتبر يعني نص المقال، إنه حاول يدي السياق التاريخي بعرض انطباعات عن الموضوع. فكان في جهود بدايات التعامل مع القرآن اللي هي إيه، ممكن نسميها مرحلة اللفظ والمعنى، ودي بيخش فيها الكتب اللي كانت بتتكلم عن معاني القرآن، والكتب اللي كانت بتتكلم عن غريب القرآن. وده مرتبط بفترة دخول غير عرب للإسلام، وبرضه مرتبط بالكلام اللي قاله أحمد خفاجي على تقعيد اللغة العربية اللي عملت نوع من النحو التعليمي اللي أنا كنت بحاول أشير إليه، قايم على العلاقات المنطقية مش قايم على الاصطلاح تأسيساً. حتى برضه بالرغم من كل عمليات الجمع والتقعيد اللي حصلت في معاجم اللغة بعد كده، لأنه طبعاً كل ما يبعد الفترة بتاعت الوحي، احنا بنتكلم مثلا سيبويه والخليل ابن احمد والفريد، بنتكلم على قرن قرن ونص بعد النبي يعني. فكلما تباعد الزمن كلما معاني الكلمات اصبحت غامضه ومحتاجه ايه شرح، وكلما معاني ديت محتاجه تفسير. فكان بيتم التعامل مع المفردات دي من خلال دراسة القرآن، بنتعامل مع تعريف لهذه المفردات والمعاني اللي هي ممكن تكون إيه غريبة ولا تكون غامضة ونوضحها وكده. النقطة الأساسية إن ده كله كان بيتم في ضوء الشعر بقى، ودي برضو مشكلة تانية. أنت لما تيجي تقول مثلاً إيه، أنا هجيب كيفية كلام المصريين الآن بإن أنا أرجع لكتب الشعر اللي إيه، هنا ده بيخلينا نعتقد ان الناس اصلا كانت بتتكلم بنفس طريقة كلام الايه الشعراء، وده مش حقيقي. احنا بنتكلم بطريقة غير اللي بيكتب بيها الشعر، سواء احمد عبد الناصر حجازي ولا نزار قباني ولا حتى الشعر الناس اللي بتكتب بالعامية، برضو لها اسلوب مختلف عن الكلام العادي. لو يجي واحد مثلا بعد كده يقول لي هنجيب روايات نجيب محفوظ عشان نشوف من حواراتها كيف كان يتحدثون في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين، هو طبعا بيكتب الحوار بتاعه بين الشخصيات بيكتبه بالعربية الفصحى، بيحاول يقرب طبعا من اللغة اليومية، لكن مش هو ده طريقة الكلام. فكان دراسة القواعد بتاعت الشعر بالقواعد بتاعت اللغة كانت تتم من خلال شواهد شعرية، وده برضو حجم من طريقة بناء النحو وشواهده. ف أنا دلوقتي عدم حمل اللفظ على المعنى المعجمي الحرفي، بدأت تظهر بقى في الآيات والتعامل معاها مشكلات ما تقدرش تفهمها فهما حرفيا على حسب ما جمع في المعاجم اللي هي ايه اتجمعت بعد كده. فأنا جايب مجموعة من الأمثلة، يعني مثلا الآية بتتكلم على شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. وطبعا المثل المشهور على ايه معرفة بقى كلمة الأب ايه هي ومعناها ودلالتها، هل تتاخد بقى بالمعنى المعجمي بس اللي جمع في الشواهد اللغوية، ايه هو بقى الأب ده، بيعمل مشكلة ان انت تحمل حتى المعاني. لان احمد خفاجي برضو في عرضه في المقالة بيتكلم على ان ازاي كتير من الالفاظ هي بتبتدي من دلالتها الحسية، زي مثلا المحكم من الحكمة بتاعت اللي بتوضع في فم الفرس للتحكم فيه مثلا وكذا، او مثلا في المثل الاخر بتاع سورة الحشر، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، والتقوى في دلالتها اللغوية في المواضعة هي ان انت بتتجنب فهل يعني ازاي بقى يتجنب المسلمين الله ما لا تؤخذ بالمعنى الحرفي، يبقى مطالب ان هو يدي معاني اوسع شويه من الدلاله الحرفيه المباشره. التقوى هنا ممكن تكون معناها ان احنا نراعيه مثلا في افعالنا، ولكن لا تعني ان احنا نتجنبه يعني نبعد عنه مثلا، او انه مثلا الايه ان ربي على صراط مستقيم، والصراط هو الطريق، فازاي بقى ان ربنا المنزه عن الزمان والمكان يبقى هو ذاته على ايه طريق؟ لابد ناخد المعنى هنا مش الطريق بالمعنى الحسي، لكن ممكن ناخد بمعناها بمعاني مجازيه. في حاجات تانية في ايات برضو بتيجي من التقديم والتاخير واستبدال كلمه بكلمه في القران. فانا جايب مثل من التقديم والتاخير اللي هو مثلا الايه وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، ويقول في آية أخرى في نفس موضع الدعم لمقاتلي معركة الدك وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، يعني به قلوبكم وقلوبكم به. ليه عمل الاختلاف ده؟ نبدأ نقول بقى ليه هو التقديم هنا والتأخير هنا، وهل دلالته بقى في الآية هنا يتناسب مع السياق. في مظهر آخر من مظاهر اللي ظهرت برضو في التعامل مع آيات المصحف هي استبدال كلمة بكلمة. مثلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وآية أخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، هنا إيه نتبع ما وجدنا، هنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وأنا عايز ألفت النظر برضو إن ظاهرة التكرار في آيات المصحف ظاهرة تحتاج إلى دراسة، وطبعا في دراسات من القدماء حولها وتبريرات ليها، لكن هي محتاجة تتاخد في أنساق أوسع. ظاهرة التكرار بقى وإن هو بيكرر آيات، ممكن تلاقي آيات كاملة تتكرر كما هي، وآيات كاملة تتكرر بس يتم استبدال كلمة مكان كلمة، أو حرف مكان حرف، أو كلمة تيجي قبل كلمة. كل ظاهرة التكرار دي محتاجة دراسة أعمق ليها. في من الظواهر الأخرى اللي بتيجي بقى زي ما أنا اتكلمت برضو التكرار ودوره في تشكيل المعنى. يعني مثلا المثال ليها هنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نفس المقطع ده بتركيبه تكرر، يعني ده في سورة البقرة الآية 251، في سورة الحج في الآية 40 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ديت متكررة كما هي يعني. فما دلالة تكرار مقطع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ في بقى تكرار كلمة مع تحريك المعنى، يعني مثلا ايه لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا. فكلمة أصروا هنا بدلالة الكتم، لاهية قلوبهم وأصروا النجوى. وفي آية أخرى من القرآن اللي هي موجودة في سورة يونس وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، فالإصرار هنا هو الإظهار. يبقى الكلمة الواحدة ممكن دلالتها تختلف من آية لأخرى على حسب تحريك المعنى. في برضه ممكن اسال حاجه يا جمال ولا بعدين ما تخلص؟ اخلصها بس يعني حاجه عشان البرزنتيشن. انا المفروض ده كله انا ما كنتش اقوله، لان المفروض الناس اريا الكلام، انا بقوله بس عشان الناس ما بتقراش، في ناس ما بتقراش اصلا. في بقى مثلا كمان تحديد النهي والامر والاستثناء والاخبار، ان احنا ازاي نفرق بقى ان ده امر ولا نهي ولا استثناء ولا هو مجرد خبر. يعني مثلا في المثل اللي انا جايبه هنا في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية، فهل ده أمر أو نهي إنه ما ينفعش بقى حد تاني مثلا زاني يبقى الزنية تزوجوا من بعض يعني، أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هل بقى ده نهي وأمر ولا ده مجرد إخبار وتصوير مثلا، تصوير للأوضاع اللي كانت موجودة. فمرحلة المرحلة اللي فاتت ديت في الدراسات بنسميها مرحلة، أنا بسميها يعني مرحلة اللفظ والمعنى، اهتمام بثنائية اللفظ والمعنى، اللي هو تهتم بقى بغريب الألفاظ، بيان اللفظ الصحيح من اللفظ الشاذ، من خلال بقى الجانبين دول، كتب معاني القرآن وكتب غريب القرآن. المرحلة الثانية، يبقى في مرحلة اللفظ والمعنى، في المرحلة الثانية بقى مرحلة الحقيقة والمجاز، يعني من ثنائية اللفظ والمعنى إلى ثنائية الحقيقة والإيه والمجاز. مرحلة اللفظ والمعنى ديت قايمة إنه كتير جدا من الدراسات اللي تمت على الشعر الجاهلي كانت بتعتمد، يعني في دراسات عملها جابر عصفور عن الشعر الجاهلي كتيرة جدا، فركز على إنه إزاي إن التشبيه هو المركز في التصويرات اللغوية اللي كانت بتتم في الشعر الجاهلي. المرحلة التانية دي بقى بنهتم بالمجاز، فجاءت ثنائية الحقيقة والمجاز، وده يدخلنا بقى في الكتب الأخرى اللي هي بتتكلم عن نظم القرآن وكتب مشكل القرآن. دخلت الدراسات اللغوية والبلاغية حول القرآن مرحلة تالية اللي أنا بسميها مرحلة الحقيقة والمجاز. دي مرحلة لا تهتم بالغريب، ما بيدورش على جزالة اللفظ، وهل اللفظ ده غريب ولا ده عربي قح، هنا اللفظ ده شاذ ولا اللفظ ده أصيل مثلا. بننتقل هنا إن احنا ندرس بقى المجازات، بندرس دراسة فنية في طرق التعبير وأساليب البيان من خلال المجازات. فالدور ده كان دور كبير جدا للمعتزلة في ترسيخ المفاهيم والمعاني البلاغية اللي قامت عليها البلاغة بعد كده ونمت، لأن هم اهتموا بجانب التواصل بين الله وبين الإنسان من خلال اللغة بالجوانب بتاعتهم عن تصورهم لخلق القرآن. فهنا اتأصلت مفاهيم زي مفهوم المجاز، واتأصلت بقى عملية ايه، ان انت ازاي تصور مجهول بمجهول، وتصور ان هي ايه، في مجازات عقلية وفي مجازات منطقية وفي مجازات خارجة بقى عن المنطق والعقل كمان بيبنيها الخطاب القرآني. وفي أمثلة، انا جايب أمثلة منها يعني مثلا ايه، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني هنا ايه، استخدام مفاهيم زي التجارة والربح والخسارة في تصوير مشاهد تعامل المؤمنين وغير المؤمنين مع الخطاب القرآن. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ان هو يحاول يصور النهار بان هو كائن حي مبصر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. مسألة بقى إيه؟ إن أنت بتيسر للعسرة، فالتداخل ما بين الاتنين، إن أنت تنسب ده لده. إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فمسألة أنت تبشر بالعذاب، إن هو يصف صفات كائنات حية للأشياء وصفات أفعال للذات الإلهية بصورة حسية. أنا جايب أمثلة ليها. فوجد فيها جدار يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. الجدار هنا، الإرادة هنا بتنسب للإيه؟ للجدار، إن هو اللي عايز ينقض، يريد أن ينقض فأقامه. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، صدقوا الله لكان خيرا لهم، فكيف للأمر أن يعزم؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. برضو في صفات للذات الإلهية وأفعالها، واعتصموا بحبل الله. وإحنا فاكرين طبعا كلام الدكتور أحمد عبد السلام على فكرة الحبل ودورها في الثقافة العربية، بأنها إيه، الحبل الذي يتم استخدام الدلو فيه عشان الماء في البئر. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في حد فاتح الميكروفون بتاعه يا جماعة؟ جايب صوت هنا. واعتصموا بحبل الله جميعا، فهل يفهم تعبير حبل الله، فهل يفهم تعبير حبل الله على الحقيقة أم هو معنى مجازي لدلالته؟ وبرضو هنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن أنت توصف تنسب أوصاف بشرية للذات الإلهية، نسوا الله فنسيهم. وبرضو وصف الجنة إن الجنة بتستجيب، يعني يوم نقول لجهنم، الجهنم أنا آسف، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، وهكذا من آيات بتوصف صفات حسية للذات الإلهية أو للأشياء. في برضو نماذج من الاستعارات وتشبيه مجهول بمجهول، زي المثل اللي كان استخدمه الدكتور عبد الباسط في البيت بتاع عمرو القيس، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كلمة بقى اشتعال الرأس شيبا ده تصوير لحالة الضعف وحركة الانتشار البياض في الشعر بالاشتعال. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت هنا الغضب هو اللي بيسكت، ولما سكت عن موسى الغضب دي استعارة السكوت للغضب. هنا برضو تشبيه مجهول بمجهول، زي البيت بتاع عمرو القيس لما بيوصف السيف بتاعه والرمح، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظلم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يعني هو بيوصف لنا الشجرة اللي هي ما نعرفهاش المجهولة بشيء آخر مجهول اللي هو رؤوس الشياطين التي لم نراها، فهو إنه بيشبه مجهول بمجهول. وبرضو مساعد يوم القيامة وتصوير النعيم بتاعها والجحيم وعذابها، كل ديت استعارات بتستخدمها جعلت، وبرضو جايب أنا أمثلة من تصوير توجيهات بصورة حسية، يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، أكل الأموال وإن الأموال ديت بتتحول إلى إيه؟ نار. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وبرضو هنا في تصويره الناس اللي بتتبع آيات الله أو بيتبعوا الشيطان واتبعوا هوايا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الجزئية الأخيرة بقى اختلاف التفاصيل في القصص، والمثل الشهير ديها هو سورة أو قصة موسى، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وفي سورة طه إذ رأى نارا فقال لأهله، هنا برضو إيه، قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها، قال لأهلي إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هودا. الآية الأخرى بقى قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون. وفي آية سورة النمل آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، هنا آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. وفي سورة طه قال امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وفي آية سورة القصص قال موسى امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار. فلماذا الاختلاف في التفاصيل بين التفاصيل السورة هنا والسورة هنا؟ كل هذه الأمور جعلت أنه يكون في داعي لاستخدام ثنائية الحقيقة والمجاز، أن يبقى فيه ألفاظ تؤخذ على المعنى الحقيقي أو نفهمها بمعنى مجازي. فثنائية اللفظ والمعنى وثنائية الحقيقة والمجاز هي وسائل استخدمها اللغويون والبلاغيون لمحاولة رفع التوتر بين جنبات آيات المصحف من زي الأمثلة اللي احنا ذكرناها دي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونبدأ النقاش. فمين بقى اللي عايز يبدأ؟ أكمل كان هو عنده تساؤل، اتفضل. هو مش يعني مش نقاش، مش بفتح باب للنقاش، هو كان بس سؤال خاص بكلمة أصره. هل ده المعنى المعجمي يعني لكلمة أصره، أن تحمل المعنى ونقيده، ولا ده يعني ولا دي خاصية قرآنية يعني أن اللفظ ده بيستخدم بالمعنيين، يعني المعنى ونقيده، أصره بمعنى أصره يعني اللي احنا نعرفها، وأصره بمعنى أفصحه أو أظهره. طبعا هو طبعا استخدام اللفظة الواحدة بدلالات مختلفة ده استخدام لغوي طول الوقت، فالقرآن بيستخدم أدوات لغوية زي أي تواصل لغوي. القضية هنا بقى لما احنا هنيجي نفهم، هل نفهم الكلمات دي بالمعنى الحرفي المباشر لها، ولا نحملها على أنها إيه، معنى أوسع من المعنى الحرفي؟ يعني كلمة أسره ده من إيه؟ من أنت تقول مثلا في سر، لكن هنا دلالتها في السياق ده جاءت بمعنى ده، وفي الآية الأخرى جاءت بمعنى إيه مختلف، في أي المعاني نأخذ؟ هنا احتاج المفكر بقى اللغة يقول لا، إحنا لابد أن نفهمها مثلا في سياقها زي ما أنت بتقول دلوقتي كده، يبقى ما نقدرش ناخد إيه إن الكلمة بمعنى واحد في كل الإيه الآيات، لأنها دلالتها اختلفت على حسب طريقة. هنا بقى نرجع للكلام اللي قاله أحمد خفاجي بقى على النظم بتاع الجرجاني، الجرجاني يقول إيه، الكلمة دلالتها بتيجي من طريقة نظمها مع الكلمات الأخرى، فما نقدرش نقول ناخد الكلمة لوحدها كده ونقول كلمة أصره هو هذا هو معناها، وفي كل آية تيجي تبقى تيجي بنفس الإيه المعنى. يبقى احنا لابد نشوف بقى إيه لا موضعها فين في الجملة وسياق الجملة، وعلاقتها إيه بالكلمات اللي قبلها، وعلاقتها إيه بالكلمات اللي بعدها، لأنه ممكن القرآن وممكن أحمد خفاجي وممكن جمال وممكن أسماء وممكن هالة يستخدموا نفس الكلمة ويضيفوا لها معاني جديدة على حسب طريقتهم في النظم، طريقتهم في السبك، طريقتهم في أسلوبهم في الكلام وهكذا. هالة اتفضلي، وبعد منها أحمد خفاجي، وبعد كده أسماء. طيب، هو أنا حاسة أنه يعني الفصل ده زي مش عايز أقول امتداد، لكن هو قريب من المحاضرة اللي ادها لنا دكتور عبد الباسط قبل كده، ومن الكورس اللي هيديه بعد كده اللي هو موضوع اللغة. بس أنا هسأل سؤال يعني مختلف عن اللي سألت ساعة المحاضرة. هو علم اللغة أو إن إحنا ندرس اللغة خلى كده فهم القرآن أسهل ولا أصعب؟ يعني أنا الفصل ده خلاني أحس إنه اللغة صعبت المسألة، ما سهلتهاش، بقى فيه يعني احتمالات وحاجات متداخلة في بعضها. تاني حاجة، هو مين قال إنه يعني إحنا قلنا إن اللغة العربية دي اتعملت لغة وتحط لها قواعد بعد ما نزل القرآن؟ طب مين قال إنها قواعدها لما اتحطت صح؟ هي في النهاية منتج بشري، واللي عملوه علماء اللغة اللي هم بشر، اللي هم ممكن يحطوا حاجات غلط أو يقولوا حاجات غلط، ممكن معاني بعض الكلمات استنتاجها يكون غلط. أنت نفسك قلت دلوقتي أنا ممكن يكون فهمي غير فهمك غير فهم حد ثالث لو خدناها من السياق مثلا. ففكرة إنه العلم ده نفسه حطوه بني أدمين، حطوه بشر، يخليني أفضل قلقانة من فكرة الخطأ البشري، إنه ممكن يكون اتحط بطريقة خاطئة، ابتدى يدي دلالات خاطئة أو معاني خاطئة، وبقى أنا كده يعني ما بقتش أفضل أو ما بقتش أقرب للي ربنا كان بيحاول يقصده بالقرآن، أنا كده ببعد. عشان كده أنا لازلت عندي حتة يعني تحفظ بسيط على فكرة إنه تعلم اللغة بيخلينا نفهم الدين أحسن أو بيخلينا نفهم القرآن أحسن. أنا الحتة دي لسه واقفة فيها ومحشورة فيها ومش عارفة أطلع منها. السؤال هنا دلوقتي، المصحف ده كلام ولا مش كلام؟ كلام. طيب، ايه بقى وسيلتنا لفهم الكلام؟ ما هو ربنا بيكلمنا اهو، ربنا مش هو اللي بيكلمنا مباشرة عشان نسأله ويوضح لنا، في النهاية هيبقى ايه اللي قدامنا؟ المصحف. السؤال بقى دلوقتي، ازاي نفهم الكلام اللي موجود في المصحف؟ فهنفهمه بان انا هخش ادرسه زي ما قدامي المصحف اهو، هدرسه مباشرة. طيب ما هو دراستي للمصحف دي جاية منين؟ من الخلفية اللغوية اللي عندي، ادي نقطة. من التعدد والتنوع اللي انت بتشيري اليه، ما هو الفهم في النهاية كله هيبقى موجود بشري. ده بالعكس، ده نقل المصحف كله لنا برضو ما هو موجود بشري. يعني هو انت يعني انا مثلا دلوقتي رحت وخدت المصحف من فم النبي، ما هو برضو بشر اللي ايه اللي نقل. يبقى اذا وجود البشرية لا يلغي، وان احتمال ان يحصل خطأ لا يلغي ان احنا نتوقف عن ان احنا نفهم. يعني ليس لنا وسيلة اخرى. لما هنا انا مش معترض على كل اللي بتقوله ده يا جمال، انا عندي تحفظ على فكرة انه اوكي انت طبعا يعني جبت الاصعب اللي هو فكرة انه نقل المصحف نفسه بشري، ما يمكن تكون حصلت فيه اخطاء طالما احنا بنتكلم عن ان البشر بيغلطوا. ماشي، انا هفترض انه لحظه واحده انا مش مشغول بان حصلت فيه اخطاء ولا ما حصلتش. ما هو انا فاهمه، بنقول عن طريق البشر برضو في النهايه. ايوه انا فاهمه. انا بقول لك انا هنا بتكلم في حته تانية، بتكلم في فكره انه كل المجهودات دي ممكن يفضل فيها شك. ده اللي اقصده، انه مفيش داعي ان احنا ناخد الحكايه وكانها وكان التفسير او كان قواعد اللغه او كان اللي احنا فهمناه شيء مقدس بنفس قدسية القرآن. ما هو يمكن تكون حصلت فيه برضو أخطاء. ده بس الحتة اللي أنا واقفة فيها. ما فيش حد، ما احنا بنتكلم عنه كل ده موجود بشري، إذا كان احنا بنكشف بشريته. القضية في إيه بقى؟ في السؤال بتاعي بقى، طب هو ده كده مش هيبقى طريقة أفضل ولا أحسن لدراسة القرآن؟ انتوا كده هتوسعونا لإيه؟ الهموم هام. ما هو ده من طبيعة البشر، وإلا إحنا ليه محتاجين بقى تفسير جديد دلوقتي؟ ها؟ بعد 1400 بالظبط، هو ده اللي أنا بتكلم فيه بقى، إنه مفيش داعي إن إحنا نلزق بقى في 1400 سنة وهو ده وقدسيته من قدسية القرآن وحاجة. يعني يا جماعة طب ما يمكن في فهم تاني. مش هي دي، لا مش هي دي القضية هنا برضو، إن التعدد والتنوع، لأن الإشكالية في إيه؟ الإشكالية في كلمتك على مقصد الله. احنا لا يمكن ابدا بتصورنا يعني ان احنا نوصل لمقصد الله. مظبوط. في النهايه هيبقى كله عباره عن ايه؟ انا بدرك كجمال يعني دلوقتي، او هاله او اسماء او احمد خفاجي، بندرك بناء على قدرتنا على الايه؟ بالظبط، تمام. ودي على قدره الإدراك. بشريه على الإدراك. قدره بشريه. كلام جميل جدا. السؤال بقى، هل كل ما نفهم كيف تتم عمليات التواصل، ما هو النظريات اللي احنا بنتكلم عليها ديت الجماعه اللي احنا واخدين منهم ما لا لهم درسوا القران ولا جهم جنب القران ولا ده، هم بيدرسوا عمليه الايه؟ التواصل من خلال لغتهم هم. فقسموا لنا مثلا ان التقسيم يقول لك ايه؟ ان في مرسل وفي مستقبل وفي رساله وفي شفره وفي سياق للمرسل وفي سياق للايه؟ للمستقبل. هو الراجل لما كان بيعمل الكلام ده وكان بيدرس عمليات التواصل ملوش علاقه بايه؟ لا قران ولا احنا بقى دلوقتي، هل النظريه بتاعته دي ممكن تساعدني في فهم اكتر واعمق لمعاني موجوده في عمليات التواصل اللي بيننا وبين بعض ولا لا؟ بالنسبه لي انا اقول اه. ماشي، ما انا مش هقول لك لا، لكن هقول لك ان النظريه مش مقدسه. يعني لو حد جالي بنظريه ثانيه بلاش اقول له لا، اسمعه. ما فيش حد قال انها حاجه مقدسه بقى، ما احنا بنفتح الباب اهوت. احنا القضيه دلوقتي انه ايه؟ ظواهر موجوده في المصحف ادت الى انه بد المفكر المسلم ده يحاول يدور لها على حل. فالحل بتاعه بتاع القدماء من خلال ثنائيه اللفظ والمعنى ومن خلال الحقيقه والايه؟ والمجاز. ممكن نيجي دلوقتي احمد خفاجي في القرن ال21 يقول ايه؟ لا ده مساله اللفظ والمعنى ديت والحقيقه والمجاز دي كانت مفاهيم ايه؟ محدوده. أحمد خفاجة هيقدم لنا دلوقتي نظرية أوسع بمفاهيم أوسع وهكذا. تمام. أحمد خفاجة تفضل، وبعد منه أسماء، وبعد منه أحمد يوسف. أنا صوتي واصل كويس؟ طيب واصل كويس، تفضل. أقدم لكم نظرية بقى جاهزة من مجاميعه. هو امتدادا لكلامنا في اللقاء السابق على الثنائيات، لما انا سالتك انت والسيد الرحمن على موضوع الثنائيات، ثنائيه اللفظ والمعنى والروح والجسد والحقيقه والمجاز، وانا بربط يعني جه في ذهني وانت بتتكلم عن الحقيقه والمجاز بالمصطلح المعاصر للحقيقه في التناول الفلسفي ليه بكلمه الحقيقه والمتجاوز اللي هو الترانسندال ده اللي بيقولوا عليه المتعالي. يعني هو ايه اللي خلى سيبويه وغيره من علماء اللغه والكلام واللاهوت و الى اخر علماء المسلمين في كل المعارف اللي عملوها يضعوا هذه المنظومات الفكريه اللي دفعهم لكده؟ زي ما انا قلت في المقال ان هم اصطدموا بافهام اخرى مختلفه للحقيقه، العالم، للواقع اللي هم موجودين فيه. الواقع ما فيش فيه هدهد بيكلم حد، القران فيه هدهد بيتكلم، الواقع ما فيش فيه كذا وكذا وكذا وكذا، اضرب امثله من هنا لبكره. يعني هو ده نفس الإشكال اللي بنواجهه في الزمن المعاصر برضو بطريقة مختلفة أو, أو, أو, أو إشكال شبيه برضو. يعني التاريخ بيقول عليه طه حسين الكلام اللي قاله على سيدنا إبراهيم اللي ذكر الأستاذ أحمد يوسف في الحلقة اللي فاتت، برضو عندنا ثنائية التاريخ بيقول، إنما النص القرآني بيقول. إزاي نوفق بين الاتنين ولا نلفق بين الاتنين ولا نبعد القرآن عن التناول العلمي ما يبقاش له علاقة، ما هوش كتاب علم أصلا، ده كتاب هداية، ولا يبقى ايه الموقف بين الاثنين؟ انا شايف ان نفس الهاجس اللي سيطر على المسلمين زمان هو شبيه بالهاجس المسيطر علينا دلوقتي في تناولنا للنص القراني، باعتبار النص القراني هل يحمل حل لمشكلات ام هو مشكله من ضمن المشكلات او هو اساس المشكله؟ ده برضو الثنائيه بتتصل بالعلماني والاسلامي، منظومات كلها متشابكه مع بعض. فالرؤية الشاملة لو وضعنا الكلام اللي احنا بنقوله ده في المنظومة دي كلها، في الرؤية الشاملة دي كلها، هنكتشف ان من ضمن الثنائيات اللي اتكلمت عليها الدكتورة هالة برضو، الإله والبشري، كيف يتجسد الإلهي في صوت بشري؟ فنقع في الأزمة دي برضو، نقع في نفس الإشكالية، هل يبقى هنا القداسة مساحتها قد ايه والبشر مساحته قد ايه؟ طب لما جمال عمر يقول إن أيا كان مهما كانت قداسة النص من مصدره الإلهي ففي النهاية سيتلبس في لغة بشرية ويتلبس في أفهام البشر، وبالتالي لا نستطيع أن نحسم الجدل في أن القصد الإلهي هو كذا، واخد بال حضرتك؟ في حين أن أنا ممكن ألاقي نصر أبو زيد بيقول إن في معنى وفي مغزى وفي اتجاه النص، ده برضو كلام نصر، واعتقد ان ده من اواخر ما قاله نصر، اعتقد ان ده من اواخر ما قاله قبل ما يتكلم عن الرؤية الالهية. ده برضو بيتقاطع مع فكرة المقاصدية اللي تناولها الدكتور اكرم، ان في مقاصد. ما هو ايه معنى القصد؟ القصد صاحب النص ولا القصد اللي انا استشفيته من قراءة للنص؟ هنا برضو بنلاقي الاله والبشري برضو. لما انا اقول ان ربنا يقصد كذا، هل ربنا بيقصد كذا فعلا من خلال النص ولا ده فهمي انا؟ وده الحوار اللي دار بين محمد عباره وبين نصر ابو زيد. فنصر ابو زيد بيقول ان المقاصد انا اللي بدور عنها في ضوء احتياجات العصر والزمن بتاعي وفي ضوء النص اللي موجود. محمد عباره بيقول له لا، مش انت اللي تحدد المقاصد، المقاصد موجوده في النص وصاحب النص هو اللي يحددها مباشره. وبالتالي هيستمر الجدل ده لحد ما نصل لمنظومة بتحاول تجمع بين الطرفين، مش بالتلفيق وإنما بالتوفيق أو أيا كان الأمر، عشان نحدد المساحات وما نخلطش الأمور ببعضها. فالتناول المعرفي للنص لا يلغي إلهية مصدره لدينا كمؤمنين بهذا النص، في نفس الوقت إلهية المصدر لا يمنع من الاجتهاد في فهم هذا النص وتعدد الاجتهادات وعدم وجود سلطة لاجتهاد معين على أنه يضغى على الاجتهادات كلها، ما دامت الاجتهادات كلها بتدور على أرضية المعرفة قبل ما توظفه أيديولوجية. شكرا. شكرا ليك. أسماء تفضلي. طيب، أنا كنت عايزة أسأل سؤال، يعني هو خطر في ذهني وأنا بقرأ الفصل ده. يعني إحنا دلوقتي لما بنشوف لو في سماعة قربي بس الميكروفون شوية منه كده، الصوت عامل ايه؟ كويس جدا كده، اتفضل. طيب، بقول انا وانا بقرا الفصل يعني حاسه ان في حاجه، يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نقرا القران بيطلع في ذهننا الحاجات دي، الافكار اللي هي بتاعت او التساؤلات عن الحاجات الآيات اللي فيها تأخير وتقديم وبتتكرر. بس هو ساعتها بقى هم بيتلقوا الوحي من سيدنا محمد، ما خطرش في بالهم الأسئلة دي، يعني عايز أقول ما استغربوش، ما معرفش يعني إحنا ممكن نوصل لحاجة زي كده ولا لأ، أنا مش دارسة قوي في الموضوع ده، بس يعني ما دورتش فيه يعني أصلا. بس بحس يعني إيه اللي خلانا إحنا نتساءل عن الحاجات دي، بس هم وقتها كان الموضوع بالنسبة لهم عادي. وبعد كده لما ابتدى بقى يدخل ينتشر الإسلام في دول تانية وفي ثقافات تانية، ابتدى يطلع المباحث بقى اللي بنشوفها دي، مبحث إعجاز القرآن، الغريب من القرآن وكده. ليه ما كانش فيه، ليه ساعتها هم كانوا متقبلين الأمر عادي أو شايفينه عادي؟ ما كانش ده من أساسيات يعني اللي بتشغلهم، أو حتى اللي بتقول يعني إن ده ممكن يبقى مش من الوحي، أو إن ده كده ممكن يبقى من الحاجات اللي هي ممكن تؤخذ يعني حتى على القرآن زي ما حصل بعد كده؟ بس ده سؤال. الشكر ليكي. أحمد يوسف اتفضل. كان في أمنية كنت أتمنى من جمال عمر، يعني إذا أتيحت الفرصة النهاردة أو في أي وقت آخر، يعني يحكي لنا قصة الفكرة بتاعة الكتاب، لأن هو حقيقة فكرة إبداعية وجميلة يعني اللي الواحد يتأمل فيها. فمش عارف هل دي جت كده ومضة يعني فجائية، ولا جت على مدار كذا وقت طويل يعني. كان في بعض الأفكار اللي عايز أعرضها متعلقة بحكاية اللغة كنت اطلعت عليها يعني. الفكرة الأولى كان في كتاب، لكن أنا مش متذكر حاليا اسم مؤلفه، أحاول أبحث عنه إن شاء الله. الراجل ده بيقول إن في الناس اللي قعدوا قواعد اللغة زمان فاتهم بعض الحاجات، من ضمن هذه الحاجات الفعل أراد. الفعل يريد دي هو على قوله يعني إن ده يعتبر من أفعال المقاربة والرجاء والشروع، اللي هي زي كاد أو قارب يعني. فبالتالي هو بيفسر الآية الكريمة يريد أن ينقض على أساس إن هو يكاد أو يقرب إن هو ينقض. دي وجهة نظر، وهذا رجل لغوي ما أعرفش عضو في إيه بالظبط، إن شاء الله بجيب لكم اسم هذا المؤلف. في فكرة تانية عرضها السيد محمد الصدر، الفكرة دي بتتكلم عن قصور اللغة، بمعنى إن لو في معنى معين ليه 5 أو 6 كلمات مترادفات ليه، فربنا سبحانه وتعالى نظر لأنه بيتحدث بلغة الإنسان يعني، فهيستخدم هذه ال5 أو 6 كلمات بس هذه، فهو عبر عنه بمصطلح قصور اللغة. فبيقول لو واحد قال طب ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، طب ما كان ممكن يوجد كلمات كثيرة بحيث ما يبقاش فيه تكرار لبعض هذه الكلمات. هو بيرد على هذا الكلام وبيقول إن القدرة وإن كانت تامة في حق الله سبحانه وتعالى ولا نهائية، فإنها تتعلق بالممكنات وليس بالمستحيلات. دي فكرة قريتها، ممكن نحاول نتوسع فيها بعد كده. فكرة تانية عرضها الشنقيطي في كتاب، الشنقيطي طبعا مؤلف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ففي كتاب اتحط في الجزء العاشر كده، كتابين، كتاب يعتبر مش كبير يعني، بعنوانه يدل عليه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هو بيقول إن في ناس من علماء اللغة، وهو جايب أساميهم، نافوا أصلا وجود المجاز في اللغة، وإن أنا لو عبرت عن فلان بأنه هو أسد فده أسلوب من أساليب اللغة، ما هوش مجاز ولا حاجة. وبيقول حتى لو في مجاز هو بينفي هذا المجاز في القرآن، واستند على حاجتين. الحاجة الأولانية إن اللي بيستخدم مجاز وده عاجز عن التعبير عن الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعبر عن الحقائق ويستطيع أن يعبر بجميع الألفاظ التي وكل ما في القرآن ألفاظ حقيقية. السبب الثاني بيقول إن المجاز نستطيع نفيه. أنا بتقول لي محمد أسد، أقول لك لا يا عم محمد مش أسد، فأنت لو جيت نفيت حاجة في القرآن كده هتتعرض لإيه؟ يعني حاجة في المنطق بس حطيتنا في إشكال يعني. في بعض الآيات اللي هي موجودة وردها جمال، أنا شايف ليها بعض المفاهيم، يعني الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طبعا لما نستعرض هنلاقي الإمام أحمد مثلا قال العفيف ما ينفعش يتزوج زانية إلا إذا تابت، والعكس يعني العفيفة لا تتزوج زاني إلا إذا إيه إلا إذا تاب. وفي قول تاني إن هذه الآية منسوخة بالآية الكريمة وأنكحوا الأيام منكم. أنا وصلني معنى ما أعرفش إذا كنت صائب فيه ولا لا، المعنى ده إنه الآية ممكن تؤخذ على بداية العلاقة، بداية الزواج، إنشاء زواج يعني، أو استمرار الزواج. بداية إنشاء الزواج لو واحد غلط مع واحدة مثلا في المغرب مثلا بيلزم هذا الشخص إنه يتزوجها، فمن الممكن يحتمل يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، طالما أخطأت فخلاص يبقى تحمل نتيجة إيه خطأك. استمرار الزواج من ناحية إن لو واحد عوقب بالزنا أو حتى إذا لم يعاقب والزوجة تأكدت إن هو فعل هذه الفعلة الشنيعة، فخلاص من حقها إن هي طالما إنسانة عفيفة يعني إنها خلاص تتخلى عن هذه الإيه العلاقة ولا تستمر فيها. وقد يكون هنا التعبير الشرك عن الحب الشديد يعني، والذين آمنوا أشد حبا لله. الحتة الثانية اللي هي قصة سيدنا موسى واختلاف الألفاظ، أنا شايف إن ممكن يكون فيها إن القصة دي تمت حوار بين سيدنا موسى وبين زوجته، لأن هو ناوي يسيبها في الليل في مكان مقفر وصحراء شديدة، فمن الممكن ألا تكون قد وافقت إيه مباشرة يعني، فهو بيحاول إقناعها. ثم جاء بعد ذلك توزيع الإيه الحوار ده على كذا صورة، والله أعلم يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليك. محمد ياسين اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو الحقيقة طبعا المدخل اللغوي والبلاغي للقرآن ده يعني أحد أهم المداخل لفهم القرآن، النص القرآني أو الخطاب القرآني، لكن أنا عندي اعتراض أو تساؤل حول كونه مبحث من مباحث رفع التوتر. يعني استخدام مفهومي الحقيقة والمجاز أو المعنى واللفظ كوسيلة، يعني إن اللغويين استخدموا ده كوسيلة لرفع التوتر عن معاني القرآن، ده مش يعني مش واضح لي تماما. لأنه يعني أنا طبعا التوتر في الآيات في الفصول اللي فاتت كانت شديدة الوضوح، يعني الفقيه المسلم اضطر إن هو يقول بالناسخ والمنسوخ أو بالمحكم والمتشابه، لأنه كان ثمة يعني تعارض واضح بين الآيات. في آيات بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وآيات أخرى مش متذكر الآية، إن أرسلناك داعيا إلى الله داعيا وبشرا ونذيرا. آيات تانية بتقول يا أيها النبي إن أرسلناك داعيا وبشرا ونذيرا، وآيات تانية بتقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي يعني تردد بين معنيين واضح، لكن المجاز مش بس في اللغة العربية، في كل لغات العالم، حتى في اللغة يعني اللغة اليومية الدارجة اللي بتستخدم المجاز مسألة شديدة الوضوح. ما فيش حد لما يجي بيتكلم على إن اشتعل الرأس شيبا هيفهم حاجة تانية غير المجاز، وبالتالي ما فيش معنيين بينهما تردد أو توتر علشان يحاول اللغوي رفعه. المدخل اللغوي كان مدخل لفهم القرآن، ما كانش مدخل لرفع التوتر، لأنه أنا شايف إن ما فيش توتر موجود في هنا في هذا. يعني الأب مثلا، الأب هو معنى غير مفهوم غير واضح عند العربي، والتقوى اتقوا الله يعني معنى حمل على يعني ما فيش ترى. أنا أقصد إن ما فيش تردد بين معنيين حتى يعني يضطر اللغوي أن يرفع بينهما كما فعل الفقيه في اختراع الناسخ والمنسوخ أو القول بالمحكم والمتشابه أو القول بمقاصدية الشريعة أو الوصول إلى يعني مقاصد للشريعة دفعا للتوتر. أنا شايف أن هنا في مسألة اللفظ والمعنى أو مسألة الحقيقة والمجاز، ليس ثمة توتر. ده يمكن الأستاذة أسماء كانت عايزة تقوله، أو يعني اللي أنا فهمته من كلامها، إن القرآن لما كان بيقرأ في للوهلة الأولى ما كانش بيحس إن فيه معاني متضاربة من الأساس يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك. طب معلش يا أحمد يا خفاجي، استنى شوية يعني، علق بس على النقاط دي، إنه وهبتدي من آخر كلام برضو قاله محمد ياسين. ما هو برضو يا محمد أنت لسه سامع هو أحمد يوسف بيكلمك عن الآخرين الذين رفضوا وجود المجاز في الإيه؟ مش بس في القرآن، في اللغة أصلا يعني. لا يعني أنت هتجد مؤلفات كاملة على رفض وجود المجاز في في في اللغة كلها، من إخواننا بقى مثلا الـ الـ الـ يعني ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن ساروا على نسلهم. ليه؟ النقطة اللي هوضحها بس في كلامك، ان انت بتقول الفقهاء كان بيقف امامهم، لان الايات الاخرى كانت كلها مرتبطة بايات احكام اللي سموها ايات الاحكام، لكن معظم الايات اللي احنا بنتكلم عليها دي هيبقى لها في ايه، في القصص وفي الأخبار وفي فما فيش فيها إيه خلاف يترتب عليه افعل أو لا تفعل. وممكن الجزئية جاية من هنا، لأن القصص بتاع موسى، طب سواء لو موسى عمل قال كيت ولا قال الجزئية التانية مش هتفرق كتير يعني. إذن الحدية اللي انت بتتكلم عليها كانت سببها في ارتباطها بالفقه. لكن هنا لما نتكلم مثلا إيه، هجيب لك بقى مثل حديث بقى مرتبط بك انت بمحمد ياسين في القرن الواحد وعشرين. لما يجي بقى المفكر المسلم هو هيقول لك ايه، القرآن بيكلمنا عن وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وان إبراهيم بقى دخل في النار وخرج منها ايه سالما. ماذا نفهم من هذه القصة؟ طيب وطبيعة بقى النار اللي احنا عارفينها كلنا كبشر من انها ايه بتحرق، ولو كان في بني آدم دخل النار هيحصل له ايه. فاللي هو الموافقة بقى كمان ما بين اللي مذكور في القرآن وما بين المنتجات بتاعت العلم الحديث في خلال 200-300 سنة الايه الاخيرة، وده اللي عامل اشكال كبير عند كتير من يعني معظم الناس. لو أنا قعدت أعدد الناس اللي هم خريجي كليات عملية وموقفهم من الدين وكده، هتجد أطباء هم اللي شغالين دلوقتي في موضوع الدين، هتجد خالد منتصر طبيب وأخونا ناجح في بتاع برضو في الجماعة الإسلامية اللي هو كده كان إيه كان طبيب. إشكالية كبيرة جدا في التعامل مع الجوانب اللي هي خارجة بقى كمان من جوانب الفقه. السؤال بتاعك هو احنا ما عندناش توتر هنا، لان في اراء بتتكلم على انه المجاز معناها انا لما اكون بقول مثلا بحاول اعمل تشبيه ولا استعارة، لاني عاجز على ان انا اصور لك شجاعة محمد ياسين فبقول محمد كالأسد، لكن الله سبحانه وتعالى ليس عاجزا وقادر. فإذن كل ما يقول الله سبحانه وتعالى إيه حقيقة، لا يوجد مجاز. المجاز هو وسيلة الإيه الضعفاء، دي واحد. اتنين، المجاز كذب. يعني أنت لما تقول لي محمد أسد، هل بقى محمد ده احنا عارفين ان هو ده يعني هو تشبيه مثلا وبنعمل استعارة وكده، هل هو بقى له ايدين ورجلين وهو له ديل ولو. اذا الرفض بتاع المجاز والمعاني ديت كان رفض لانه ايه، الله مطلق الارادة ولا تحده حدود، و استخدام اللغة ده بيجعلها بقى اللغة إيه المعاني بتاعتها أبدية ليست محصورة باستخدامات البشر. المعتزلة ابتدوا من حدة إيه، أن الله المطلق الأبدي يتحيز بتحيز الإيه؟ البشر، لأن الهدف هو أن إحنا نفهم وأن إحنا نتواصل معانا. فالنسبية والمحدودية والزمانية والمكانية مش جاية من الله المطلق، ده جاية منين؟ من المتلقي بتاع الرسالة. في الصورة اللي أنا قلتها قبل كده اللي كان بيتكلم عنها الرومي، لو فيل ضخم هيدخل عش عصفورة، لو الله المطلق ده الأبدي الأزلي اللي هو لا تحد لغة ولا يحد زمان ولا يحد مكان هيكلمنا احنا البشر. يبقى المحدودية دي جاء من الله ومحدوديته ولا جاء من ايه؟ ولا من المتلقي؟ ادي الجزئية الأولى. وده يجيبني للسؤال بتاع أحمد خفاجي لما بيتكلم بقى، وده مرتبط بالكلام بتاع هالة برضو، لما يجي نتكلم بقى على مقصد الله، احنا عمرنا ما هنوصل لمقصد الله. ده إذا كان هما دلوقتي بيتكلموا عن موت المؤلف، موت المؤلف يعني ايه؟ الناس برضو بتفهمش المعاني بمعنى أوسع، يعني بيفهموا بمعنى ضيق قوي. موت المؤلف هنا معناه ان انا كتبت كتاب، انا كجمال الكتاب اصبح له كيان منفصل عني، يعني انا لن استطيع انا كجمال برغم ان انا لم الف الكتاب اهو واقول لاحمد خفاجي انت فهمك ده غلط لاني انا كنت اقصد كيت وكيت وكيت. طب ما ممكن انا كجمال دلوقتي ما بين 4-5 سنين فاتوا افكاري ذاتها اتطورت، او ما اكون انا بكذب. ليه؟ لان الكتاب ده عمل لي مشاكل وانا عايز اتفادى المشاكل، فاقول لك يا احمد لا مش هو ده المعنى اللي انت اللي انا قصدته. المعنى هنا ايه؟ ان المكتوب اصبح له وجود في ذاته، لن استطيع انا كجمال منشئ النص اتحكم في اللي يفهمه، فما بالك بقى لما اكون انا كمان مش موجود ولا انت بتكلمني ولا هنقعد نتكلم مع بعض، مش هيبقى قدامك الا الايه النص. فننتقل هنا من مقصد المؤلف، هي دي بقى الحته برضو اللي عملها الرجل الايطالي ايكو، ان احنا ننتقل من مقصد المؤلف الى مقصد النص، انه احمد خفاجي وهاله عصمت واسماء ومحمد ياسين واحمد يوسف وكل الناس اللي موجوده هنا بتحاول توصل لمقصد النص، لكننا لن نستطيع ان نحسب ان احنا وصلنا لمقصد المؤلف ولا حتى وصلنا الى ايه مقصد النص. ويفصل بقى بيننا ربنا يوم القيامة مين اللي وصل، لأن التعدد الأفهام اللي هتبقى موجودة. فنقطتي بالنسبة للتوتر محمد ياسين إن لأن الآيات الأخرى كانت مرتبطة بآيات أحكام، مرتبط بقى حتة افعل ولا تفعل، هنا احنا بنتكلم بقى على قصص وبنتكلم على وصف وبنتكلم على استعارات. المجاز موجود في كل اللغة. ايه رأيك بقى إنه مدرسة ومدارس كاملة تنفي وجود المجاز مش بس في القرآن، عن اللغة العربية كلها أصلا، بس ده حديث ثاني بقى أوسع شوية. أنا غطيت حطت مقصد الله عند خفاجي برغم أنه قال لنا النظرية، بس أنا برضو ما حطيتش إيدي على النظرية. أسماء، سؤال أسماء مهم جدا، يعني ما هو خلي بالك ان المعنى لا ياتي فقط من عمليه التواصل، يعني من المرسل. المعنى ايضا بياتي من طبيعه الاسئله اللي بيطرحها المتلقي. فلما نتخيل بقى مثلا اهو، مش احنا كلنا اوقات كنا بنحفظ، ما انا كنت بحفظ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بحفظها من وانا في سنه من عندي 6 سنين مثلا، وكانت في معاني موجوده في ذهني. نوع الاسئله اللي كانت موجوده فيها او اللي انا كنت بطرحها على النص ساعتها او على اللي بيحفظني اكيد هتختلف الان عن تصوري بقى للاحد والصمد والواحد، مفاهيم هتبقى اوسع ورقات وطبقات اوسع من اللي انا. هل بقى المتلقين اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب واللي كانوا لسه بيعبدوا بقى أوثان مثلا، مفاهيمهم لما يسمعوا الكلام هيفهموا حاجات، والأسئلة اللي بيطرحوها على النص أو على على على اللي بيكلمهم النبي مثلا عليه الصلاة والسلام حاجة. الحاجة التانية اللي عايز ألفت النظر إليها إنه كتير من الناس دي كلها أصلا ما ممسكتش مصحف في إيديها، يعني ما فيش نظرة كلية للموضوع. يعني لما يكون مثلا ايه معظم المسلمين اللي اسلموا في عام الفتح، احنا بنتكلم على 8 هجري قبل وفاة النبي بسنتين. انت متخيله بقى دولت في السنتين دولت هيبقى عنده تصور على كل مكونات الوحي اللي نزلت واجمع، ده هيبقى عدد قليل اللي بيعرف اللي حافظ حفظ كامل ده يا اسماء. وشفنا حتى المثل اللي بيضرب ده طول الوقت على الخليفة عمر بن الخطاب حينما مسك الشخص من لبابه، وبعد قرايته للمصحف للقراءة يعني، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش فاكر اسمه دلوقتي على ذهني، رايح على ذهني يعني. أبي بن كعب. لا مش أبي بن كعب، في حد تاني. أبي بن كعب مشهور. لا في حد تاني بقى اللي هو إيه؟ هشام بن حكيم. هشام بن حكيم. فأخذوا من تلبيبه وذهب به إلى النبي وقال له إيه؟ لقد قرأ، أنا بقول طبعا بلفظي أنا، قرأ هذا القرآن على خلاف ما أقرأتني. فقال له إيه؟ اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إيه أنزلت، اقرأ يا عمر. وقرأ عمر القراءة بتاعته المختلفة اللي هو شافها مختلفة، فقال هكذا إيه أنزل، نزل القرآن على 7 أحرف. إيه رأيك بقى إن هشام بن حكيم من الناس اللي أسلمت سنة 8 هجري، وعمر بن الخطاب من قدماء الإيه المسلمين من المهاجرين. فعمر بن الخطاب لما نقول بقى هشام بن حكيم مثلا أسلم 8 هجري، فديله 6 شهور بقى مثلا راجل مسلم، ودلوقتي الوقعة دي مثلا حصلت، يبقى عمر بن الخطاب اللي هو بقى قبل وفاة النبي بسنة ونص مثلا تقديريا، اهو بقول تقديريا عشان الناس تجيش تتخانق معايا، ما عندوش وعي بكل الأحرف. طب ممكن حد يقول لي ما ممكن هشام بن حكيم بيتكلم بلهجة غير اللهجة، فنطق الجيم جيم ولا نطقها دال، اختلاف لهجات ما بين قبائل. ايه رأيك بقى ان هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي؟ اذا فكرة يا اسماء ان ايه، ان هو قدامه المصحف زي ما هو قدامنا دلوقتي، ده ما كانش موجود. ادي حاجه. الحاجه الثانيه نوع الاسئله اللي احنا بنطرحها دلوقتي، لان مش الاسئله مش بتيجي بس من الاسئله، بتيجي من سياقنا، من نوع اهتماماتنا، الاهتمامات اللي كان مهتم بيها الراجل البسيط او الست البسيطه في القرن السابع في الحجاز، في وقت ممكن ما بقاش اسئله زي ما خرجوا مثلا وراحوا الشام وراحوا العراق وراحوا مصر وجا هنا بقى. حتى الكلام بتاع احمد خفاجي في المقاله بتاعته على نصارى نجران والجدل بتاعهم، ولما نقول النصارى احنا ما نعرفش ايه نوعيه النصرانيه اللي كانت موجوده واللي بتناقش معها الايه القران، لان في اتجاهات كتيره جدا جدا من المسيحيه. ما نعرفش حتى افكار بتاعه اليهود اللي كانوا موجودين في المدينه وعلاقتها بالتصورات اليهوديه اللي كانت موجوده في العراق واللي كانت موجوده في الشام، من ناحيه بقى ايه تمركز حضر وناس عايشة على أطراف. فكذلك المسلمين اللي بتعاملوا دولت ممكن هو يفهم المعاني دي، يتفهم عادي جدا جدا، زي بالضبط ما نيجي نقول إيه تعبير باللغة باللهجة المصرية، تقول الواحد مثلا إيه خد الباب وانت خارج. إيه رأيك بقى لما يكون حد بيتعلم اللغة المصرية واللهجة المصرية ويكون أمريكاني وهيسمع تعبير خد الباب وانت خارج، خد الباب في ايدك وانت خارج، هو هيعمل الربط المنطقي، بيبتدي بالعلاقات المنطقية ما بين الايه الالفاظ، هيفهم ايه بقى من تعبير خد الباب في ايدك وانت خارج. اللي نشأ في السليقة المصرية وطريقة في الكلام هيفهم ان ده ايه تعبير، يعني اقفل الباب وراك. فممكن في بنفس الايه الكافية دي أفهمهم وتصوراتهم مرتبطة بنوع الأسئلة بنوع الاهتمامات اللي كانت موجودة في عصرهم. فممكن ما يبقاش في مشاكل كتيرة جدا جدا في حاجات اللي هي خاصة بالتجسيم، ولذلك لما يجي يكلمهم بقى يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم يفهموها بالمعنى لأن تصور إله كده مجرد مش ده، الناس كانوا بيعبدوا اصنام يعني بيعبد الوثن قدامه كده، مجسد. فانت لما يجي تجيبي له بقى اله مجرد، اله بتاع الفلاسفه، اله اللي هو بتاع المتكلمين بعد كده ولا المعتزله بعد كده، هو هيبقى تصوره ايه عن الموضوع؟ اظن سؤالي هنا ايه، هل مراعاه المتلقي وتصوراته جزء من الموضوع؟ هذا حاجه. الحاجه الثانيه، احنا ما عندناش رصيد ولا تفاصيل كتيره جدا على هم فهموا ايه وفهموا ازاي، واحنا كلها بنحاول نوصل اليها من خلال عمليه النقل الشفاهي اللي حصلت للمرويات خلال قرن ونص بعد كده. يعني حتى الشعر الجاهلي اللي احنا بنتكلم عليه هو برضو مرويات ومختارات، فما بالك بقى بتصورات الايه الصحابه اللي كانوا موجودين. بالنسبة لسؤال أحمد يوسف على فكرة الكتاب عندي وإشارته لمسألة قصور اللغة، ما هو طبعا اللغة بطبيعتها قصرة وعجزة عن الإيصال، كل واحد منا يقدر يحسها، إن يبقى عندك كده إيه معاني جواك وانت عاجز على أن انت تعبر عن اللغة، قاصرة عن أن تنقل المعاني اللي احنا موجودين. ما احنا بنعمل المجاز ليه؟ أما أجي أقول مثلا البنت دي زي القمر، لأن إيه؟ ليه أنا يعني انتقلت من ربطت ما بين كائن على الأرض بالقمر علشان أوصل المعنى. هو نفس المنطق بتاع واشتعل الرأس شيب، لأن في معاني هنا المجاز يسمح لأن ينتقل المعنى لمعاني أوسع من اللي كان اللفظ الحقيقي بيعبر عنه، وهكذا. وده من طبيعة اللغة ذاتها. اللغة يا جماعة، يعني أنا لما أقول إيه الولد الكبير ضرب عيل صغير في الشارع الرئيسي، بالرغم إن الجملة دي بتشير إلى واقعة محددة وناس محددين، واحد محدد وطفل محدد مثلا، تنطبق على آلاف الوقائع في آلاف الأماكن في مئات الأزمنة. يعني اللغة فيها الجانبين دي، الجانب التعيين الحسي والمباشر، وجانب الإيه؟ إنها تقدر تنقلها لين. وده اللي بيخلي الشعر والتركيبات اللغوية تقدر تنتقل وتنقل معاني عبر اختلاف الزمان وعبر اختلاف المكان. يبقى بيت شعر أو عارفين انه قايله عنتر ابن شداد في عبلة اللي هي واحدة محددة وهو واحد محدد، والتعبيرات بتاعتها منحصرة في الزمن، لكن ما زال هذه برغم انه مرتبطة بوقعة وتحديد وزمان ومكان، هذا بيت الشعر يستمر عبر الزمن ويبقى له معاني وإيحاءات ومعاني يوصلها من زمن لزمن لزمن آخر. بل احنا ممكن نكتشف في جوانب البيت الان، جوانب لما نتكلم بقى على رؤيه العالم عند عند عند عنتر بن شداد، اخونا الجرجاني ما كانش بيفكر في رؤيه العالم ساعتها لما كان بيعمل في اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز. بالنسبه لفكره الكتاب، الكتاب ده عاش معايا سنين طويله، هو طبعا مبني على شغل اللي انا عملته على شغل نصر ابو زيد ومشوار نصر ابو زيد، فانا باني على على على الجانب ده، لكن انا قعدت سنين طويله ادرس في الموضوع. لكن الكتابه ذاتها بقى يعني اخذت مني 4 سنين في عمليه الصياغه ذاتها، لكن الدراسه سنين، ولسه عندي انا عندي ملفات طويله جدا جدا جدا على وحدات الوحي، وحدات الوحي ديت ووحدات الخطابية للوحي القرآني شغال عليها وبقال سنين، لسه عايزة شغل طويل، عايزة مجموعات بحثية تشتغل عليها، وأنا بشتغل بعمل كل ده لوحدي برغم بجانب كل اللي أنا بعمله هنا ده. تفضل بقى أحمد خفاجي. يا دعاء سألت سؤال كويس، لو أنت عايز تجاوب عليه أحسن من كده. أنا ما شفتش الشات اللي هو إيه السؤال الثاني، كيف واللغة عاجزة نعتبرها مدخلا هاما لفهم القرآن؟ اللغة عاجزة عن التعبير. ما هنا إيه، ممكن أنا مثلا كجمال قدرتي على التعبير أقل من قدرة أحمد خفاجي. قدرتي وأنا طفل غير محدد قدرته، مش بتبقى عاجز الإنسان عن إنه يعبر. لكن ليه بقى هي المدخل الوحيد والأساسي؟ لأنه في النهاية القرآن هو كلام، يعني هو تواصل لغوي. حتى الناس اللي تيجي تقول لك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وعايز يربط بقى، أو يقول لك مثلا إيه إن الكون ذاته كمان هو كتاب منثور علينا، ربنا بيبعتنا رسائل من خلال ظواهر الكون وكده، في إنها علامات، أهي علامات دل. في النهاية القرآن والوحي القرآني عبارة عن إيه؟ علامات لغوية، فبنفهمها من خلال فهمنا للغة. أتصور إن إحنا إدركنا للظاهرة اللغوية، ما هو الكلام ده موجود في كل الثقافات عبر كل العصور، اللي هي فكرة إن الناس بتتكلم. مش فاكرين لما كان أخونا أرسطو بيعرف الإنسان ويفرقه عن الحيوان بأن الإنسان إيه؟ حيوان ناطق. يبقى إذن اللغة هي المميزة له. القرآن في النهاية هو عبارة عن تركيب لغوي. فهل كل بقى ما نفهم عملية التواصل اللغوي دي وكيف تعمل اللغة بشكل عام، مش بس اللغة العربية. ما احنا انا بجيب لما اتكلمت على تقسيمات جيكبسن على مسألة المرسل والمستقبل والرسالة والشفرة، ما هو بيدرس عملية التواصل في اللغة بتاعته. لكن في جانب مشترك ما بين كل عمليات التواصل، اي عملية تواصل، لان برضو عبارة عن علامات. ما لغة الإشارة بتاعت الصم والبكم هي ايه؟ هي لغة وان لم يكن لها صوت، بس لغة ايه؟ إشارة. إشارات المرور في الشارع لغة. الأزياء لغة. المراسم في الفرح ولا في المأتم لغة. طريقة الأكل وتقديم الأكل لغة. كل دي لغات. يبقى في عملية تواصل من خلال إصدار الإنسان علامات، هي ده بقى علم الهرمونوتيقى بيدرس الكلام ده. في بقى من ضمن هذه العلامات المركز فيها اللغة، التواصل اللغوي. لأن مثلا العالم بتاع الرياضيات والعالم بتاع الفيزياء اللي هو هيشرح نظريته في الرياضيات ونظريته في الفيزياء علشان ينقل المصطلحات دي بيستخدم الايه؟ اللغة، اللي من ضمنها الارقام والمعادلات. بتاع الفيزياء هيستخدم اللغة. اذا هنوصل تاني ان التركيب النسق اللغوي هو النسق المركزي في كل عمليات العلامات، انظمة العلامات المختلفة. دعاء بتقول لا اظن ان اللغة والبلاغة هي المدخل المدخل الأساسي، لأنه في النهاية كلام. يعني هقول إيه؟ هحول ما ممكن واحد يقعد مثلا يتفرج على المصحف من غير ما يعرف ولا كلمة عربي ويشوف بقى جمال الرسم والكاليغرافي اللي موجودة في المصحف ويوصل له معاني. في حد تاني هيقعد يقول إيه؟ لا أنا ماليش دعوة بقى باللغة والبلاغة والأدب والكلام ده كله، أنا هاخد الشواهد اللي موجودة بتشير إلى الإعجاز العلمي ويربطها هو بقى بالإعجاز العلمي اللي موجود في القرآن الكريم. طب الإعجاز العلمي اللي موجود في القرآن الكريم ده مش أنت هتتعاملي مع مفردات اللغة الشمس والقمر ومن وفي وعلى المدخل الأساسي لأنه إيه؟ بناء لغوي في النهاية. إلا إذا حولنا المصحف إلى أيقونة تتعلق على الحيطة ونقعد ايه نتكلم على الرمز اللي موجوده فيه. لكن اول ما هتتعاملي مع كلمه من الكلمات انت دخلتي من المدخل الايه؟ اللغوي. هو انا مش فاهم يا يا يا يا يا احمد. طيب نقول احمد خفاجي اتفضل بقى. وبعدين هو سؤال دعاء مهم طبعا، بس ده بس الكلام اللي هي بتشير إليه أنا عارف هي فاهم إلى حد ما هي تقصد إيه، برضو له مدخل لغوي. يعني أنا ذكرت في حواري مع الأستاذ أيمن جودة إن أحيانا الإنسان لا يفهم بعض الآيات إلا لما يعيش الموقف اللي مر به فيتذوق الآية، مش في فهم وفي تذوق. التذوق ده دخلنا بقى للذوق عند الصوفية إلى آخره. وبالتالي اللغة ليست حائل، أي هي اللغة عاجزة، لكنها عاجزة لأنها منتج بشري، ورغم عجزها فإنها لها يعني لها قوة وسلطة كبيرة جدا. لكن هي المراية اللي من خلالها بنشوف، تبقى مغبش عند ناس، تبقى مش مغبش عند ناس، دي حاجة تانية. لكن هل المدخل اللغوي ده بينفي التفاعل الوجداني؟ لا طبعا. في نقطة أنا عايز أوضحها هنا بالنسبة للناحية الوجدانية، أنا ممكن أكون مرتبط بلفظة معينة. في كتاب اسمه دلالات الألفاظ لإبراهيم أنيس، ده كتاب مهم بيعرفنا زي اللغة الكلمة يبقى لها دلالة، يعني إن في مستويات للدلالة. من ضمن المستويات دي إن أنا ممكن أكون مرتبط بلفظة معينة أبويا قالها لي في موقف معين، وكل ما أسمع اللفظة دي أستعيد الموقف اللي أبويا قالها لي فيه، زي بالضبط لما تشم ريحة معينة فيستدعى للذهن صورة معينة. ده جانب وجدانه. الجانب الوجداني ده بقى مش هيبقى موجود عند أحمد وجمال ودعاء زي بعض، هيختلف. وبالتالي اللغة ما بقتش حائل ولا حاجة، ولا التناول البلاغي واللغوي بقى حائل للتفاعل. كمان في حاجة تانية، الإيقاع. أكمل؟ لا تفضل. الإيقاع بتاع الإيقاع بتاع الكلام كمان، يعني إحنا مرتبطين بالمصحف وجدانيا مش بس بفهم معانيه، ولكن بإيقاع الكلام كمان. يعني مثلا لما تبص الكلمة للقال بتقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما تحس ان الجيم هنا يعني مش اي كلام، ده مش كلام بشر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ده ايقاعه، ايقاع يتعالى على ايقاع الشعر كمان. وانت عارفه بقى موسيقى مدخل يعني الامور برضو. لا، القران فيه جانب وجداني، والجانب الوجداني لا يتنافى مع الجانب البلاغي واللغوي، وحياه العقل مع القران لا تتنافى مع حياه الوجدان. بس هو المشكله بقى ان احنا في عصر روحه هو تناول العقل، وبالتالي بتيجي قضية المجاز والحقيقة والمجاز دي. يعني جمال عمر لما رد على ياسين في حتة الحقيقة والمجاز، أنا جيت برضو إن من بعض الاعتراضات التي تسمى شبهات على القرآن في العصر الحالي، إن في حاجات لا تتوافق مع العلم فوجدها تغرب في عين حامئة مثلا، أو الحاجات اللي هي بتخالف الواقع مش موجودة في الواقع، أو إن سبع أراضين والسبع سماوات وإيه معنى السماء، والسماء علميا مش موجودة، ده في فضاء. فبيلجأ برضو بتوع الإعجاز العلمي إلى ما يشبه الإعجاز، إلى ما يشبه الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هنا مش بمعنى، يعني ممكن يبقى لها معاني كتير جدا يعني، بس من أهم معانيها الواقع اللي قدامك والنص اللي قدامك، وإزاي تفهم بعقلك الواقع والنص مع بعض يضيئوا بعضهم مش ينافوا بعضهم. شكرا. في الجزء الثاني برضو، لان احنا فهمنا لكلمة اللغة والبلاغة اللي هو النحو والصرف ومعاني ده، يا جماعة ده احنا دلوقتي بنتكلم على اللغة كتصورات للعالم من خلال منظومة علامات، ده مستويات اوسع خالص. يعني احنا مثلا لما كنا بنتكلم في تعبيرات الجاهليين على اللفظ والمعنى، هو بيدور بقى لما يجي يشوف القصيدة يشوف بقى هذه الألفاظ جزيلة ولا لا، هل الألفاظ ركيكة ولا لا، هل الألفاظ أصيلة ولا لا. لما دخلنا بقى في منظومة المجاز وكده وفي في في مفاهيم نظم القرآن، بدأنا نتكلم دلوقتي ان لا، المعنى بتاع الكلمات، الكلمة الوحدة ملهاش معنى، يعني دلالتها على حسب السياق اللي بتساق بيه. فلما اقول مثلا كلمة اسمنت هيبقى لها معنى، يجي في ذهني دلوقتي كلمة اسمنت بما توحي لي بقى من البناء والمعمار والرمل والزلط والبنيين والمحارة والحاجات دي كلها. كلمة اشجار ممكن تيجي بقى معنى الغابات ولا الاشجار اللي في الشارع ولا الحدائق ولا الريف. ولا لما يجي بقى شاعر ويقول ايه اشجار الاسمنت، هو بيشير ايه الى ايه هنا؟ هنا كلمه الاسمنت وكلمه الاشجار اخذت ابعاد تانية خالص غير الابعاد بتاع كلمه الاشجار لوحدها وكلمه الاسمنت. خلق عالم اخر من خلال العالم الاخر بقى اللي انت بتسميه الوجدان والمشاعر والحاجات دي كلها، جايه منين برضو؟ جاء من الاستخدام اللغوي لمستويات أعلى وأرقى وأوسع من الاستخدام بتاع التعبير المباشر. يعني أنا عايز أقول لواحد مثلا ممكن أقول له أنت حمار، دي تعبير. ممكن أقول له ديلك ثقب البنطلون، ده تعبير تاني بيبني. النقطة هنا إيه؟ إن تصورنا الآن عن مستويات اللغة من أول بقى فرديناند دي سوسير في في في في محاضراته اللي اتعملت في بداية القرن العشرين، كنا متصورين أو كنا بنتعامل مع اللغة إنه إيه؟ كل لفظ يشير إلى شيء. فأنا مثلا المج ده أنتوا مش هتشوفوه بقى لأنه مش هتشوفوه كده لأنه البتاع المج ده، فبقى كلمة مج بتشير إلى شيء في الخارج. كلمة أسد تشير إلى هذا الكائن اللي اسمه الأسد اللي هو بأربع رجلين وله ديل وله كده. فرديناند دي سوسير بدأ يتكلم على إنه بقى الألفاظ اللي هو الدل والمدلول، بقى اللي هو استخدم الدل والمدلول، لا تشير إلى أشياء في الخارج، تشير إلى تصورات في الذهن. يبقى الكلمات والعلامات اللغوية دي لا تشير إلى الأشياء اللي في الخارج، ده بتشير تصورات عندنا احنا في الذهن. بدليل ايه يا عم دي سوسير؟ بدليل ان في كائنات غير موجودة، لا ليس لها وجود فيزيقي ولا وجود عيني ولا وجود كده ونشير اليها، زي ما نقول مثلا العنقاء، او زي ما اقول دلوقتي كده التعبير اللي قاله احمد عبد المعطي حجازي اشجار الاسمنت. واحمد عبد المعطي حجازي بيشير الى حاجه ملموسه، ممكن واحد يقول لي ده بيشير الى الابراج السكنيه اللي ممنوعه مصنوعه من الاسمنت. كلمه الاشجار، كلمه اشجار الاسمنت تشير الى تصور في ذهنه هو. فاحنا انتقلنا من النظر للغه وعلاقتها بانها عباره عن الفاظ تشير الى معاني، وفي ارتباط شرطي كمان، كنا بنقول الارتباط شرط، وده هيبقى مرتبط لما نيجي نتكلم مره تانية على مساله الحقيقه والمجاز، وليه الناس بترفض وجود المجاز، والناس رفضت حتى كمان الشافعي ذاته رفض انه يكون في القران كلام غير عربي، او يكون حتى في الفاظ اللغه العربيه كلمات غير عربيه. ليه ليه ليه ليه بيعملوا الكلام ده، وليه الناس بتلغي وجود المجاز؟ ده مرتبط بتصورات لاهوتيه، وده الصراع قايم كبير وحاد جدا جدا. لكن في النهاية هيظل المصحف وهيظل القرآن وهيظل الوحي عملية اتصال لغوي نفهمها. هل بقى نفهمها بس بعلوم اللغة اللي كانت متوفرة في وقت القرن السابع، ولا علوم اللغة كما فهمها مثلا جورجاني، ولا علوم اللغة كما كانت موجودة في بداية القرن العشرين، في ولا علوم اللغة كما تطورت الآن، وهكذا. فكل مستوى من ده بالضبط كده. أنت يا دعاء لما هتبصي بعينيك المجردة لكف اليد هتشوفي حقيقة، لما نفس الكف ده أضعه تحت ميكروسكوب بعدسات هشوف حاجات تانية. هل معنى كده اللي أنا كنت شايفه بعيني المجردة كان وهم، واللي أنا بشوفه تحت الميكروسكوب أبو عدسات هو الحقيقة، ولا ده مستوى آخر من الشوف بناء على إن قدراتي ارتفعت؟ فما بالك بقى إيه بحطه تحت أشعة إكس وأنا بتكلم بقى ومعانا دكاترة في الجروب، أو أعمل له بقى سكانينج مثلا. إيه اللي اختلف هنا؟ كل ما بتزداد أدواتك في الإدراك ترى جوانب لم تكن تريها قبل كده. ما الجراثيم موجودة من بداية الخلق، أدواتنا في الإدراك وفي الرؤية هي اللي مكنتنا نحن ندرك أشياء كتيرة جدا، هي موجودة طول الوقت من أيام ومن أيام ومن أيام. وهكذا. مين تاني عنده تعليق عشان نختم بقى؟ احنا دلوقتي داخلين على الساعتين، فاضل خمس دقائق. أنا تقريبا صدعتكم كده، فإحنا إيه هنقول بقى الختام. هو مش عارف يا دعاء انت زعلانه ليه؟ ما هو انت بتحاولي توصلي ان يبقى في معنى واحد. ما هو كل اتصال لغوي كل واحد منا هيدرك جوانب لم يدركها الاخرين، فالافهام هتتعدد. الاشكال في ان احنا نحاول، لا ده مقصد النص هيبقى كذا، مقصد الله سبحانه وتعالى هيبقى كذا، المعنى الصحيح هو كيت وكيت وكيت وكيت، وده كله هيبقى ايه؟ فالاشكاليه مش في ان هيبقى في تعدد، هيظل في تعدد لغوي في كل اتصال لغوي. ما هو 1400 سنة توقفت التفسير، لم تتوقف ولن تتوقف، يبقى ده مش إشكال. الإشكال بقى في إيه؟ إن حد يحاول يوقف معنى ويجعل المعنى اللي هو بيوصل إيه هو ده مراد الإيه؟ مراد الله أو مراد النص أو مراد المقصد. لكن لو اعتبرنا إنه فهم، لا أنا مش بقولش إن أنت زعلانة ولا حاجة، أنا بتناقش مع الأفكار اللي أنت بتقوليها. إنه الفكرة إيه؟ إنه كل تركيب لغوي سيتعدد معانيه أي نص في الدنيا، فما بالك بقى نص بيقدسه ملايين من البشر. مش بس كده، وهو ذاته بيستخدم صور وبيستخدم مجازات وبيستخدم تشبيهات وبيستخدم استعارات، فمتعدد الإيه؟ المعاني. يبقى إذن الإشكال لن يكون في تعدد المعاني، لأنه ده من طبيعة البشر. فاكرة المثل الشهير اللي بيذكر منسوب للنبي، يعني يعني لا تصلين العصر إلا في بني قريزة. أهو النبي أهو في مروي يعني بيكلم إيه الصحاب، فجون دلوقتي إيه ما وصلوش لبني قريزة وحل وقت الصلاة، نصلي ولا ما نصليش؟ فجماعة قالوا لا، النبي قال لنا ايه ما تصلوش الا بني قريزة، يبقى ما نصليش حتى لو جه روحنا صلينا بعد المغرب. جماعة تانيين لا، ده هو كان بيحسنا على السرعة في الذهاب، لكن احنا ممكن نصلي الايه نصلي العصر دلوقتي ونوصل صلاة بني قريزة بعد المغرب، وهكذا. تعدد الأفهام من كل بناء لغة، لا يوجد قطع الدلالة. ده اللي بيتكلموا عنه ده وهم، بس ده موضوع تاني بقى مش عايز أفتحه دلوقتي عشان ما يمسكش في غنائي. محمد ياسين أكمل اتفضل. أنا الحقيقة كنت عايز أعلق على موضوع بني قريظة ده، الحديث ده تحديدا، يعني عشان أنا عندي وجهة نظر فيه. يعني أنا فاهم، اللي أنا فاكره إن هم لما رجعوا للنبي وقالوا له ده في ناس عملت وفي ناس عملت، أقر الاثنين، يعني قال ما فيش مشكلة. هو ما قالش كان يقصد إيه بالظبط ده، فكأنه بيفتح باب لنوعين من أنواع التفسير، يعني تفسير حرفي بدرجة أو بأخرى، وتفسير بيأخذ بالمجاز أو كده. لكن فكرة إن الاثنين يبقوا نقر النوعين ده من أنواع التفسير أو نقر التفسيرين، أنا في تقديري أنا شخصيا متوقف على حاجة تانية خالص، وهي أين المصلحة. بمعنى أن لو كان أحد التفسيرين حيضر بالقضية، يعني فلنفترض مثلا أنهم لو كانوا فضلوا وصلوا العصر كان ما كانوش حققوا الغرض، أو العكس أنهم لو كانوا استحسوا الخطوة وراحوا بدري ما كانوش هيؤدوا الغرض، لان ده كان هيبقى مضر ليهم. ما كانش ينفع ساعتها نقول ان يبقوا الاثنين زي بعض، يعني لابد ان يبقى الاثنين زي بعض لما يبقى النتيجه واحده في الاخر، تاخد بالتفسير ده وتاخد بالتفسير ده، ماشي، تتبع هذا الاسلوب، منهج تتبع هذا المنهج في التفسير وهذا المنهج في التفسير ممكن. لكن اذا كان الوضع اللي الواحد بيعيش فيه والظرف الحالي بيجعل أحد الطريقين في التفسير له مردود سلبي، فلا يمكن أن نعتبر أن ده ينفع نعمل كده. يعني مثالي دي نقطة لازم نتناقش فيها يعني بشكل عام، يعني مش إحنا وبين بعض دلوقتي، بس عايز أقول لما نبقى بنتناول قضية التفسيرات المختلفة للنصوص المختلفة لابد أن الواحد يحط في الجانب ده في اعتباره. يعني لا لا لا خلاص اتفضل يا جمال، النقطه الثانيه مش مهمه يعني، اتفضل انا احب اسمع رايك. لا ما هو برضو الحكايه برضو ايه، احنا بناخد ان كلام النبي هو تشريع بالفهم، طب ما انا ممكن اقول كلام، يعني انا بقول كلام دلوقتي يتاخد على 4-5 معاني منه من الناس اللي موجودة هنا. الإشكال مش في وجود كده، لأن التعدد في الفهم ده هيبقى موجود في كل نص. الإشكال في إيه بقى؟ إن ممكن بقى أكمل يقول لا، مدام النبي قال كده يبقى إحنا ناخد من ده نقطة على إن المصلحة تبقى هي القائدة لنا في الفهم. طب ممكن يكون النبي كان بيقول كلام بس هو ما كانش متوقع، ما هو النبي ده بشر يعني. احنا متصور بقى ان كل فعل من النبي له قصد وله حكمه وله معنى ما مقصود منه، لان احنا حولنا الى ايه، الى تشريع، كل حاجه الى تشريع. بس انا ما كنتش اقصد ده تحديدا، حتى بقى انا برمي على حتى التفسيرات القرانيه، يعني حتى لما تيجي تتعامل مع القران يعني أيوة، ما انت بتحطها على انها ايه، قاعده في الفهم، ان احنا ممكن اي حاجه فيها اختلاف وتعدد ناخدها على حسب المصلحه. اعتقد كده دي وجهة نظري. ما احنا بناخدها برضو ايه، لانه طب ما هو ممكن في القرآن برضو يبقى نفس الحكاية برضو يعني. بس هنفتح باب واسع شوية، مش هنفتحه دلوقتي او ممكن نتكلم فيه بعدين. تمام. القاعدة اللي مشي عليها الفقهاء ايه اكمل؟ قالوا احنا هنبص على القرآن ونشوف كل فعل أمر جازم، يعني كل حاجة موجودة في القرآن كفعل أمر بدون قرينة تصرفه عن الأمر هناخده على إنه إيه، أمر من ربنا إن إحنا لازم نعمله. وكل نهي جازم برضو بدون قرينة تصرفه هناخده على إنه إيه، شيء محرم. هو ده جاي من إيه؟ جاي من فهم بشر اللي حاولوا وتابوا ليه احنا ما ناخدش الكلام، انا هقول بقى كلام يفتح عليا ابواب بقى، ليه ما ناخدش الكلام ان هو مجرد تصوير لاوضاع الناس اللي كانت موجوده يعني؟ ليه ياخدوا ان هو ايه، امر ان انا لازم أن انفذه اليوم الدين؟ انا معاك. بس هي القاعده اللي تبنى، لان المنظومه الفقهيه اتبنت على كده، ان احنا ندور اهو فوصلنا بقى ان ايه، ده القران بطبيعته حمال اوجه، ده القران فيه معاني كتيره جدا مش هينجدنا، احنا عايزين مصادر تانية علشان نقدر ناخدها كوسيلة نعمل منها ضوابط للسلوك. فجاي من هنا بقى ايه، اهمية المرويات اللي منسوبة للنبي، انه يعني ايه، لا القرآن ده ما فيش حد يقدر يفهمه الا ايه، نبي. اللغة العربية على حسب عبارة الشافعي يعني لا يحيط بها، متسعة انه للدرجة انه ايه، لا يحيط بها الا نبي. يبقى أفعال النبي وحياة النبي وتصرفات النبي هي أكبر مذكرة تفسيرية نمشي وراها، علشان إيه، هي اللي بتفسر لنا القرآن، لأن معانيه لوحدها مش هنقدر نعم. طيب يا إمام الشافعي بقى، هو وسع الدائرة دي وأسس لي استخدام أحاديث الأحاد اللي هي المنسوبة للنبي دي، وعشان كده التعبير اللي هو اتقال شيخ عن شيخ الازهر والناس كلها يعني ايه، ناس كثيره مش مستوعبه المعنى اللي بتاعه، يعني لما قال انه 80% من الفقه عندنا قايم على الاحاديث، يعني الاحكام الفقهيه المبنيه ديت في في في مذاهب الفقه 80% منها قايمه على المرويات، لانه الايات اللي هي بيسموها ايات الاحكام في القران من 300 ل 500 على حسب مين اللي بيعد، لما تشيل منها بقى المنسوخ، يعني ايه المنسوخ؟ يعني ايات موجود فيها برضو توجيهات سلوكيه وكده، بس يقول لك تم نسخها، بنتكلم على حوالي 240 ايه، من 200 ل 240 ايه نسخت. يبقى احنا في النهايه هنتكلم على ايه، على على على 150 ايه ولا 250 ايه، هي ديت اللي بيستخدم في ايات الاحكام. 80% بقى من احكام الفقه مستخدمه من الايه، من المرويات وأحاديث الأحاد اللي شرعها الإمام الشافعي، وتم استخدامها بعد كده لدرجة أنه وصلنا، الشافعي هو ما أسسش كده، ما قالش بكده، لكن قيل به بعده، اللي هو إيه، أن هناك من المرويات ما ينسخ آيات من الإيه، من القرآن. يبقى مش بس النسخ بقى، جه ايات بتنسخ ايات، ده احنا زدنا عليه كمان ان في ايات من القران يتم نسخها بايه، بمرويات. ودخل في ده الـ الـ الـ الصراع اللي بين السنه والشيعة. على الصراع بقى ان الشيعة بيقولوا بالوصية، وصية النبي للإمام علي. فاحنا نيجي بقى في الفقه نقول ايه بقى؟ لا وصية لوارث، ويتبني على المقولة ديت على المروية ديت احكام فقهية كبيرة جدا ضد منطوق صريح موجود في الايه؟ في المصحف. لانه الصراع هنا ما بين السنة والشيعة، بس ده موضوع اوسع يعني. طيب احنا كده بقى عدينا الساعتين. الناس بقى يعني تكمل المقالات، الديدلاين يوم السبت اللي جاي او يوم 28 ده يوم الحد تقريبا اللي جاي. وهيبقى فاضل لنا كده جلستين في شهر 12 وتنتهي هذه الدورة، وهيبقى في دورة بعدها ننوه عنها تبتدي في فبراير اللي جاي، هنكمل بقية فصول من الكتاب. أي تعليقات نهائية بقى علشان أنا تعبتكم وأنتوا تعبتوني كده؟ شكرا يا جمال. سؤال مالوش دعوة بالندوة، يعني لو لما أكلم خالد في ميعاد معين؟ لا لا، حسب جدوله هو. حسب جدوله هو بقى طبعا. احنا تمام اوكي. طيب ده يبقى اللقاء فين بقى؟ في الصالون ولا في الأكاديمية ولا في؟ احنا ناس عندنا كل حاجة، الناس اللي موجودين في الصالون هم اللي بيحضروا في الأكاديمية، هم اللي بيحضروا في الميدان، فيعني ولا يهمك. هيبقى الناس برضو موجودة كده، ويزاع يعني لقاء عام برضو يزاع، ويحضروا الناس آخرين هم نفسهم يحضروا يعني. تمام اوكي، شكرا يا جماعة. يلا تصبحوا على خير جميعا. الصالون بقى انا لسه ايه اوقف البث بقى طبعا، ان ده كله شغال ده مسجل. لا مش بس مسجل بس يعني، ما فيش بس.